الكتاب بداية الهداية، أدب المسلم في اليوم والليلة لأبي حامد الغزالي، دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم سعيد عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف حجة الإسلام الغزالي، من عام 450 إلى 505 للهجرة، الموافق لعام 1058 إلى عام 1111 للميلاد. معالم حياته: هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام. ولد في طوس المدينة العامرة آنذاك بالعلم والعلماء، ونشأ في أسرة متوسطة الحال متمسكة بالإسلام. قرأ شيئا من الفقه في طوس على أحمد بن محمد الرادكاني، وسافر إلى جرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي، وعلق عنه التعليقة في الفقه، ورجع إلى طوس. قدم نيسابور في صحبة مجموعة من طلبة العلم من مدينة طوس، ولازم إمام الحرمين. وبعد وفاته خرج الغزالي إلى المعسكر قاصدا الوزير نظام الملك، فناظر الأئمة وقهرهم، ولقي التعظيم من نظام الملك. وكان المعسكر ميدانا فسيحا بجوار نيسابور أقام فيه نظام الملك معسكرة. توجه للتدريس بالمدرسة النظامية ببغداد بتكليف من نظام الملك عام 484 للهجرة في شهر جماد الأولى. بدخول شهر رجب عام 488 للهجرة بدأت أزمته الروحية التي استمرت 6 أشهر، أي حتى أوائل عام 489 للهجرة. وفي شهر ذي القعدة سنة 488 للهجرة ترك التدريس في المدرسة النظامية وسلك طريق الزهد والانقطاع. وفي ذي الحجة خرج من بغداد مظهرا العزم على الخروج إلى مكة، وهو يدبر في نفسه السفر إلى الشام. وقال السنابة أخاه أحمد في التدريس بنظامية بغداد، ودخل دمشق في بداية سنة 489 للهجرة، فلبث فيها مدة في مسجد دمشق معتكفا في منارته الغربية مغلقا بابها على نفسه، ثم ذهب إلى بيت المقدس يدخل كل يوم الصخرة مغلقا بابها على نفسه، ثم توجه إلى الخليل لزيارة مقام إبراهيم عليه السلام. وفي أواخر سنة 489 للهجرة رجع إلى دمشق واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع الأموي، فكان يصعد المنارة الغربية طول النهار ويغلق بابها على نفسه. وظل في دمشق حتى ذي القعدة عام 490 للهجرة، ثم ذهب لأداء فريضة الحج وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الشهور الخمسة من عام 490 للهجرة مر ببغداد في طريقه إلى خراسان، ولكنه لم يقم طويلا في بغداد ولم يستأنف التدريس بالنظامية، ومضى إلى خراسان ودرس مدة بطوس، ثم ترك التدريس والمناظرة واشتغل بالعبادة وآثر العزلة وتصفية القلب بالذكر. لكن حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعاش كانت تغير فيه وجه المراد وتشوش صفوة الخلوة، ودام على هذه الحال قرابة 9 سنين. في شهر ربيع الآخر سنة 498 للهجرة عين سنجر فخر الملك علي بن نظام وزيرا له في خراسان، فألح على الغزالي في معاودة التدريس، فلم يجد بدا من الإذعان وعاد إلى التدريس في نظامية نيسابور لا في نظامية بغداد، إذ كان فخر الملك وزيرا في نيسابور لسنجر حاكم خراسان من قبل أخيه محمد ابن ملك شاه. ثم عاد إلى بيته واتخذ في جواره مدرسة للطلبة وخانقاه للصوفية، ووزع أوقاته على وظائف الحاضرين من ختم القرآن ومجالسة ذوي القلوب والقعود للتدريس، بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته ولحظات من معه عن فائدة. بعد عمر دام 55 سنة كان شاغله فيه العلم والعمل والتصنيف والدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، توفي الإمام الغزالي، وذلك في يوم الاثنين 14 من شهر جماد الآخرة سنة 505 للهجرة، الموافق 18 من ديسمبر سنة 1111 للميلاد. وكانت وفاته بثوس، ودفن بظاهر قصبة الطابران. عنوان الكتاب: نسبة الكتاب إلى حجة الإسلام الغزالي. لا يدور أدنى شك حول نسبة كتاب بداية الهداية إلى الإمام الغزالي، وقد أسندته للمصادر التالية: جال برقم 26، السبكي رقم 4 تقسيم 116، ابن العماد رقم 4 تقسيم 13، الطبقات العالية برقم 9، المرتضى برقم 11. وقال فيه، وهو مختصر في الموعظة، ذكر فيه ما لا بد منه للعامة من المكلفين من العادات والعبادات، ومؤلفات الغزالي برقم 35. وقد تأكد وتوثق لدي أن الكتاب للإمام الغزالي بما ورد في الكم الهائل من المخطوطات الموجودة لهذا الكتاب في مكتبات العالم، من إجماع على نسبة الكتاب لحجة الإسلام الغزالي، ذلك بالإضافة إلى النصوص التي وردت في كتبه الأخرى مؤكدة نسبته إليه. تاريخ تأليفه: مما لا ريب فيه أن كتاب بداية الهداية من كتبه التي ألفها في مرحلة متأخرة من حياته، بعد اهتدائه إلى نظرية الكشف ووصوله إلى مرحلة الازدهار الفكري والصفاء الروحي والوجداني. وإذا أردنا تاريخا محددا لتأليف كتاب بداية الهداية، فقد قسم الأستاذ بويج في كتابه بحث في الترتيب التاريخي لمؤلفات الغزالي حياة الغزالي إلى 5 فترات، ويرى أن كتاب بداية الهداية قد ألف في الفترة الثالثة، فترة الخلوة والانقطاع، ما بين سنة 488 إلى 499. ومن مؤلفاته في هذه الفترة إحياء علوم الدين، والمقصد الأسمى، والوجيز، وأيها الولد. مضمون الكتاب: تناول الإمام الغزالي في هذا الكتاب 3 موضوعات: الطاعات، المعاصي، آداب الصحبة. أسلوب الغزالي في بداية الهداية: أسلوب حجة الإسلام في هذا الكتاب يتميز بالوضوح وسهولة المنال والدقة في التعبير، ومتوسط الثقافة يستطيعون أن يفهموه بغير عناء، هذا فضلا عن الجهد التنظيمي الذي بذله في تنظيم هذا الكتاب وترتيبه ترتيبا علميا منطقيا كما هو دأبه وديدنه في سائر كتبه. وهذا أمر واضح جلي لا يحتاج إلى الاستدلال عليه، لأن كل كتبه شاهد قوي على ذلك. يقول الأستاذ مونتجومري إن الغزالي كما قال آسين يرتب كتبه على نحو منطقي منظم. مخطوطات الكتاب. يوجد لكتاب بداية الهداية في مكتبات العالم ما لا يقل عن 50 مخطوطة، نذكر منها: 1. دار الكتب المصرية، تصوف، طلعت، رقم 742، 1018، 1336، 1460، 2. الظاهرية برقم 8021، 5748، 6178، 3. الأزهر برقم 1203، زكي برقم 41304، في 9 ورقات مسطرتها 23 سطرا. 4. برلين برقم 3263 تقسيم 4. 5. جوثة برقم 882. 6. منشن برقم 614. 7. باريس برقم 1293 تقسيم 1 وبرقم 6108. من صفحة 132 إلى صفحة 171. 8. المتحف البريطاني برقم 739 126 تقسيم 2. 9. برودلي برقم 1 تقسيم 569. 10. الجزائر برقم 876 تقسيم 7. 11. الديوان الهندي برقم 1225. المختصرات والشروح. 1. الكفاية لعبد القادر بن احمد الفقيه المتوفى 982، اي 1534. ومنه مخطوط في بنكي بار برقم 13 تقسيم 850، رامفور برقم 1 تقسيم 362، وطبع في القاهرة 1296 للهجرة. 2. تلخيص له لمحمد النووي البغوي، طبع بالقاهرة 1306 للهجرة. 3. مراقي العبودية لمحمد النووي الجاوي المكي، طبع بالقاهرة عدة طبعات آخرها 1345. 4. تلخيص مجهول للمؤلف في المتحف البريطاني الملحق 127. 5. مختصر بداية الهداية مجهول المؤلف في متحف جمعية باتافيا، فهرس فان رونكل برقم 127 في 63 ورقة مسطرتها 9 أسطر، مكتوب على ورق جاري. الطبع بولاق حروف 1287، حروف 1291، القاهرة 1277، في مجموعة حروف 1303 للهجرة. القاهرة 1353 للهجرة. ولاحظت على هذه الطبعات أنها تنساب كلماتها بعضا وراء بعض دون رعاية للفواصل وعلامات الترقيم، مما يجعل معاني العبارات والجمل تتداخل بعضها في بعض، فلا يستطيع القارئ أن يتابع قراءتها على هذا الحال وهو لا يدري أين يبتدئ ولا أين ينتهي. وبمقابلة عدة نسخ بعضها ببعض وجدتها حافلة بكثير من الأخطاء والتحريفات والتصحيفات وما إلى ذلك. الترجمة إلى اللغات الأخرى: 1- إلى الإنجليزية في كتاب مونتغومري وات The Faith and Practice of Al-Ghatali لندن ألين أموين 1953. تقع الترجمة من صفحة 86 إلى 152، وقد اعتمد في الترجمة على نص طبعة القاهرة عام 1353 للهجرة الموافق سنة 1934 للميلاد، ثم وقف عند بداية صفحة 40 قائلا: إن المحتمل أن يكون باقي الكتاب منحولا. 2- إلى الألمانية جي هيل داي ريليجيون ديز إسلام فوليوم 1 جنة 1915 تو أوبل 1923 ريليجواز استيمي دين فولكر. منهج التحقيق: 1- اعتمدت على عدة نسخ في تحقيق هذا الكتاب، وكان رائدي في ذلك واختيار النص الصحيح والأفضل من بين هذه النسخ، ولم أشأ تسجيل القراءات المخالفة في الهامش ثم أترك القارئ يحتار، حيث إن هذا العمل سوف يسبب إرهاقا للقارئ وسوف يجعله يجد صعوبة ومشقة في الانتقال بعينه وعقله بين المتن والهامش، مما سيؤثر على متابعته لسياق الكلام، فضلا عن أن هذا العمل ليس فيه سوى إثبات للنسخ المختلفة في موضع واحد على افتراض أن القارئ سيقارن بينها ويختار أصحها. ولكن ما فائدة المحقق والمتخصص إذا لم يوفر على القارئ مثل هذا المجهود والعناء ويسهل له الانتفاع بالكتاب، وذلك كله بهدف أن يبتدئ القارئ من حيث انتهى المحقق بدلا من أن يبدأ من حيث بدأ، فلا ينتفع بعضنا بجهود بعض. 2- قمت برفع الأخطاء الموجودة في الأصول وخلصتها من شوائب التصحيف والتحريف، وكتبت الكتاب وفقا لقواعد الإملاء المعاصرة، ونسقته ورتبته وقسمته إلى جمل وفقرات حتى يعرف القارئ أين يبتدئ وأين ينتهي. 3- خرجت الآيات القرآنية مع تشكيلها. 4- خرجت الأحاديث النبوية تخريجا علميا. 5- شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات التي يحتويها الكتاب، كما علقت على بعض المواضع التي اقتضت التعليق. 6- قدمت للكتاب بدراسة عن الإمام الغزالي وكتابه بداية الهداية الذي بين أيدينا الآن. والله أسأل أن يتقبل عملي هذا بقبول حسن ابتغاء لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. محمد عثمان الخشت الأهرام في 9 من رجب عام 1405 للهجرة الموافق 30 من مارس عام 1985 للميلاد. عنوان كتاب بداية الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة حجة الإسلام وبركة الأنام أبو حامد محمد بن محمد بن الغزالي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين: الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده، أما بعد، ف فاعلم ايها الحريص المقبل على اقتباس العلم، حاشية في نسخة اقتناص العلم انتهت. فاعلم ايها الحريص المقبل على اقتباس العلم، المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش اليه، انك ان كنت تقصد بالعلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الاقران واستمالة وجوه الناس اليك وجمع حطام الدنيا، فانت ساع في هدم دينك واهلاك نفسك وبيع اخرتك بدنياك، فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك، وهو كبائع سيف لقاطع طريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها. حاشية: انظر جمع الجوامع المجلد الأول صفحة رقم 749 طبعة الهيئة العامة للكتاب. انتهت. وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبين الله تعالى من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية، فأبشر، فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت، وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت. ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها. وها أنا مشير عليك ببداية الهداية لتجرب بها نفسك وتمتحن بها قلبك، فإن صادفت قلبك إليها مائلا ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة، فدونك التطلع إلى النهايات والتغلغل في بحار العلوم. وإن صادفت قلبك عند مواجهتك إياها بها مسوفا وبالعمل بمقتضاها مماطلا، فاعلم أن نفسك المائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء، وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين ليدليك بحبل غروره فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك، وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلحقك بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الأخبار والآثار، ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. حاشية: رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بإسناد ضعيف، إلا أنه قال زهدا. وراد محبان في روضة العقلاء موقوفا على الحسن: من ازداد علما بالله ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا. وروى أبو الفتح الأزدي في الضعفاء من حديث علي: من ازداد بالله علما ثم ازداد للدنيا حبا ازداد الله عليه غضبا. انتهت. وعن قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. حاشية: رواه أبو داود الطيالسي وسعيد بن منصور وابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة. انتهت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. حاشية: رواه الحاكم من حديث ابن مسعود. انتهت. وعن قوله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقارض من نار، فقلت: من أنتم؟ قالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتيه، وننهى عن الشر ونأتيه. حاشية: رواه ابن حبان من حديث أنس. انتهت. فإياك يا مسكين أن تذعن لتزويره فيدليك بحبل غروره، فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة، وويل للعالم حيث لم يعمل بما عمل ألف مرة. واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى المعاد، ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة، فهذا من الفائزين. ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العز والجاه والمال، وهو عالم بذلك، مستشعر في قلب ركاكة حاله وخسة مقصده، فهذا من المخاطرين. فإن عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة، وبقي عمره في خطر المشيئة. وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل، وأضاف إلى العلم العمل، وتدارك ما فرط منه من الخلل، التحق بالفائزين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان، فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعزز بكثرة الأتباع، يدخل بعلمه كل مدخل رجاء يقضي من الدنيا وطره. حاشية: وطره أي حاجته. انتهت. وهو مع ذلك يضمر في نفسه أنه عند الله بمكانة لا تسامه بسمة العلماء وترسمه برسومهم في الزي والمنطق، مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطنا. حاشية: مع تكالبه أي مع حرصه الشديد وتهافته البالغ. انتهت. فهذا من الهالكين ومن الحمقى المغرورين، إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين، وهو غافل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وهو ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. فقيل: وما هو يا رسول الله؟ فقال: علماء السوء. حاشية: رواه أحمد من حديث أبي ذر بإسناد جيد. انتهت. وهذا لأن الدجال غايته الإضلال، ومثل هذا العالم وإن صرف الناس عن الدنيا بلسانه ومقاله فهو داع لهم إليها بأعماله وأحواله، ولسان الحال أفصح من لسان المقال، وتدع الناس إلى المساعدة في الأعمال أنيل منها إلى المتابعة في الأقوال. فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله، إذ لا يستجرئ الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العلماء، فقد صار علمه سببا لجرأة عباد الله على معاصيه، ونفسه الجاهلة مذلة مع ذلك تمنيه وترجيه وتدعوه إلى أن يمن على الله بعلمه، وتخيل إليه نفسه أنه خير من كثير من عباد الله. فكن أيها الطالب من الفريق الأول، واحذر أن تكون من الفريق الثاني. فكم من مسوف عاجله الأجل قبل التوبة فخسر. وإياك ثم إياك أن تكون من الفريق الثالث فتهلك هلاكا لا يرجى معه فلاحك ولا ينتظر صلاحك. فإن قلت: فما بداية الهداية لأجرب بها نفسي؟ فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوى ونهايتها باطنة التقوى، فلا عاقبة إلا بالتقوى ولا هداية إلا للمتقين. والتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، فهما قسمان. وها أنا أشير عليك بجمل مختصرة من ظاهر علم التقوى في القسمين جميعا، وألحق قسما ثالثا ليصير هذا الكتاب جامعا مغنيا، والله المستعان. عنوان القسم الأول في الطاعات، ويتضمن توطئة، آداب الاستيقاظ من النوم، آداب دخول الخلاء، آداب الوضوء، آداب الغسل، آداب التيمم، آداب الخروج إلى المسجد، آداب دخول المسجد، آداب ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال، آداب الاستعداد لسائر الصلوات، آداب النوم، آداب الصلاة، آداب الإمامة والقدوة، آداب الجمعة، آداب الصيام. عنوان توطئة: اعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل، فالفرض رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة، والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. حاشية: متفق عليه من حديث أبي هريرة نحوه، وهو في الحلية من حديث أنس بسند ضعيف. انتهت الحاشية. ولم تصل إليها أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك حين تصبح إلى حين تمسي، فاعلم أن الله تعالى مطلع على ضميرك، ومشرف على ظاهرك وباطنك، ومحيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك وسائر سكناتك وحركاتك، وأنك في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه، فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن، ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السماوات والأرض مطلع عليه. حاشية: الملكوت العز والسلطان والملك العظيم. انتهت. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حاشية: خائنة الأعين النظرة الخائنة إلى ما لا يحل. انتهت. ويعلم السر وأخفى، فتأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا بين يدي الله تعالى تأدب العبد الذليل المذنب في حضرة الملك الجبار القهار، واجتهد ألا يراك مولاك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك، ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك، فاصغي إلى ما يلقى إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مضجعك. فصل في آداب الاستيقاظ من النوم. فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر، وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى، فقل عند ذلك: الحمد لله احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. اصبحنا واصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله رب العالمين. اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. اللهم انا نسألك ان تبعثنا في هذا اليوم الى كل خير، ونعوذ بك ان نجترح فيه سوءا، حاشية اي نعوذ بك ان نكتسب ذنبا او معصية انتهت، او ندره الى مسلم او يجره احد الينا. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. فإذا لبست ثيابك فن به امتثال أمر الله تعالى في ستر عورتك، واحذر أن يكون قصدك من لباسك مراءة الخلق فتخسر. باب آداب دخول الخلاء. فإذا قصدت بيت الماء لقضاء الحاجة فقدم في الدخول رجلك اليسرى وفي الخروج رجلك اليمنى، ولا تستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى ورسوله، ولا تدخل حاسر الرأس ولا حافي القدمين، أي لا تدخل مكشوف الرأس. يقال حصر الشيء يحسر حصورا أي انكشف، وحصر الشيء يحسره كشفه، وانحصر الشيء انكشف انتهت. وقل عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى في ما ينفعني. وينبغي أن تعد النبل. النبل جمع نبلة وهي الأحجار التي يستجمر بها انتهت، قبل قضاء الحاجة، وألا تستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة، حاشية وذلك إذا لم يكن في دورة مياه انتهت. وأن تستبرئ من البول بالتنحنح والنتر ثلاثا وبإمرار اليد اليسرى على أسفل القضيب. وإن كنت في الصحراء فابعد عن عيون الناظرين واستتر بشيء إن وجدته، ولا تكشف عورتك قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس، ولا تستقبل الشمس ولا القمر، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تجلس في متحدث الناس، ولا تبل في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة، ولا في الجحر، واحضر الأرض الصلبة ومهب الريح احترازا من الرشاش لقوله صلى الله عليه وسلم إن عامة الوسواس منه. واتكئ في جلوسك على الرجل اليسرى، ولا تبل قائما إلا عن ضرورة، واجمع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء، فإذا أردت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، وإذا اقتصرت على الحجر فعليك أن تستعمل ثلاثة أحجار طاهرة منشفة للعين تمسح بها محل النجوى أي محل الغائط انتهت، بحيث لا تنتقل النجاسة عن موضعها، وكذلك تمسح القضيب في ثلاثة مواضع من حجر. فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة فتمم خمسة أو سبعة إلى أن ينقى بالإيطار أي بالوتر. فالإيطار مستحب والإنقاء واجب، ولا تستنجي إلا باليد اليسرى. وقل عند الفراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش، وادعك يدك بعد تمام الاستنجاء بالارض او بحائط ثم اغسلها. عنوان باب آداب الوضوء. فاذا فرغت من الاستنجاء فلا تترك السواك، فانه مطهرة للفم ومرضاة للرب ومسخطة للشيطان، وصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة. حاشية: متفق عليه من حديث أبي هريرة. انتهت. وعنه صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي في المجلس للوضوء مستقبلا القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش، وقل بسم الله الرحمن الرحيم: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم اغسل يديك 3 قبل أن تدخلهما الإناء وقل: اللهم إني أسألك اليمن والبركة، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. ثم انوي رفع الحدث واستباحة الصلاة، ولا ينبغي أن تعزب نيتك قبل غسل الوجه. حاشية: تعزب تغيب وتختفي، فعليك أن تستحضرها. انتهت. فلا يصح وضوءك. ثم خذ غرفة لفمك وتمضمض بها 3، وبالغ في رد الماء إلى الغلصمة. حاشية: الغلصمة اللحم بين الرأس والعرق. انتهت. إلا أن تكون صائما فترفق وقل: اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم خذ غرفة لأنفك واستنشق بها 3، واستنثر ما في الأنف من رطوبة، وقل في الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عني راض. وفي الاستنثار: اللهم إني أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار. حاشية: أرحني أي اجعلني أشم رائحة الجنة. انتهت. ثم خذ غرفة لوجهك فاغسل بها من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول، ومن الأذن إلى الأذن في العرض، وأوصل الماء إلى موضع التحذيف، وهو ما يعتاد من النساء تنحية الشعر عنه، وهو ما بين رأس الأذن إلى زاوية الجبين، أعني ما يقع منه في جبهة الوجه. وأوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة: الحاجبين والشاربين والأهداب والعذارين، وهما ما يوازيان الأذنين من مبتدأ اللحية. ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيفة دون الكثيفة. وقل عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائك، ولا تترك تخليل اللحية الكثيفة. ثم اغسل يدك اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين إلى أنصاف العضدين، فإن الحلية في الجنة تبلغ مواضع الوضوء. وقل عند غسل اليد اليمنى: أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وعند غسل الشمال: اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري. ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تدل أيديك وتلصق رؤوس أصابع يدك اليمنى باليسرى وتضعهما على مقدمة الرأس، وتمررهما إلى القفا ثم ترددهما إلى المقدمة، فهذه مرة، تفعل ذلك 3 مرات، وكذلك في سائر الأعضاء. وقل: اللهم غشني برحمتك، أي غطني برحمتك، وأنزل علي من بركاتك، وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم حرم شعري وبشري على النار. حاشية بشري جلد البشرة انتهت. ثم امسح اذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وادخل مسبحتك في صماخي اذنيك. حاشية المسبحة اصبع السبابة انتهت. وامسح اذنيك ببطن ابهاميك وقل اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اسمعني منادي الجنة في الجنة مع الابرار. ثم امسح رقبتك وقل اللهم فك رقبتي من النار واعوذ بك من السلاسل والاغلال. ثم ارسل رجلك اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين وخلل بخنصر اليسرى اصابع رجلك اليمنى مبتدئا بخنصرها حتى تختم بخنصر اليسرى وتدخل الاصابع من اسفل وقل اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم مع اقدام عبادك الصالحين. وكذلك تقول عند غسل اليسرى اللهم اني اعوذ بك ان تزول قدمي على الصراط في النار يوم تزل اقدام المنافقين والمشركين. وارفع الماء الى انصاف الساقين وراء التكرار ثلاثا في جميع افعالك. فاذا فرغت فارفع بصرك الى السماء وقل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت انت التواب الرحيم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني صبورا شكورا واجعلني اذكرك ذكرا كثيرا واسبحك بكرة واصيلا. فمن قرأ هذه الدعوات في وضوئه خرجت خطاياه من جميع اعضائه وختم على وضوئه بخاتم ورفع له تحت العرش فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك الى يوم القيامة. واجتنب في وضوئك سبعا: لا تنفض يديك فترش الماء، ولا تلطم وجهك ورأسك بالماء لطما، ولا تتكلم في أثناء الوضوء، ولا تزد في الغسل على ثلاث مرات، ولا تكثر صب الماء من غير حاجة بمجرد الوسوسة، فللموسوسين شيطان يضحك بهم يقال له الولهان، ولا تتوضأ بالماء المشمس ولا من الأواني الصفرية. حاشية الأواني الصفرية أي النحاسية. فهذه السبعة مكروهة، مكروهة في الوضوء. حاشية: لمزيد من التوثيق انظر فهم الصلاة للحارث المحاسبي من دراستي وتحقيقي، إصدار مكتبة القرآن. انتهت الحاشية. وفي الخبر أن من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كله، ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء. حاشية: رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. آداب الغسل: فإذا أصابتك جنابة من احتلام أو وقاع فخذ الإناء إلى المغتسل واغسل يديك أولا ثلاثا، وأزل ما على بدنك من قدر، وتوضأ كما سبق في وضوئك للصلاة مع جميع الدعوات، وأخر غسل قدميك كي لا يضيع الماء. فإذا فرغت من الوضوء فصب الماء على رأسك ثلاثا وأنت ناوٍ رفع الحدث من الجنابة، ثم على شقك الأيمن ثلاثا، ثم على الأيسر ثلاثا، وادعك ما أقبل من بدنك وما أدبر ثلاثا ثلاثا، وخلل شعر رأسك ولحيتك، وأوصل الماء إلى معاطف البدن ومنابت الشعر ما خفف منه وما كثف، واحذر أن تمس ذكرك بعد الوضوء، فإن أصابته يدك فأعد الوضوء. حاشية. اختلف العلماء في مس الذكر على 3 مذاهب، فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود، ومنهم من لم ير فيه وضوءا أصلا وهو أبو حنيفة وأصحابه، ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين، وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال، وهؤلاء افترقوا فيه فرقا، فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذ، ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه بباطن الكف أو لا يمسه، فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يجبوه مع عدمها، وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ولم يجبوه مع المس بظاهرها، وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك، وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة، وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان، فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يجبوه مع النسيان، وهو مروي عن مالك وهو قول داود وأصحابه، ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب، قال أبو عمر: وهذا الذي استقر من مذهب مالك عن أهل المغرب من أصحابه، والرواية عنه فيه مضطربة. انتهت الحاشية. والفريضة من جملة ذلك كله النية وإزالة النجاسة واستيعاب البدن بالغسل، وفرض الوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة مع النية والترتيب، وما عداها سنن مؤكدة، فضلها كثير وثوابها جزيل، والمتهاون بها خاسر، بل هو بأصل فرائضه مخاطر، فإن النوافل جوادر للفرائض. حاشية. المراد أن النوافل تجبر أو تكمل ما قد يكون في الفرائض من نقص أو خلل. ولمزيد من التوثيق حول آداب الغسل انظر فهم الصلاة للمحاسبي بتحقيقه. انتهت. آداب التيمم. فإن عجزت عن استعمال الماء لفقده بعد الطلب، أو لعذر من مرض، أو لمانع من الوصول إليه من سبع أو حبس، أو كان الماء الحاضر تحتاج إليه لعطشك أو لعطش رفيقك، أو كان ملكا لغيرك ولم يضع إلا بأكثر من ثمن المثل، أو كان بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك، فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة، ثم اقصد صعيدا طيبا. حاشية. لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والمراد بالصعيد الطيب وجه الأرض الطاهر، أي فاقصدوا شيئا من وجه الأرض طاهرا. واختلف العلماء في الصعيد الطيب، فمنهم من قال إنه وجه الأرض ترابا كان أو حجرا، ومنهم من قال إنه التراب فقط، وتفصيل ذلك يطلب من كتب الفقه. انتهت الحاشية. ثم اقصد صعيدا طيبا عليه تراب خالص طاهر لين، فاضرب عليه بكفيك ضاما بين أصابعك، وانهي استباحة فرض الصلاة، وامسح بهما وجهك كله مرة، ولا تتكلف ايصال الغبار الى منابت الشعر خف او كثف، ثم انزع خاتمك واضرب ضربة ثانية مفرجا ما بين اصابعك، وامسح بهما يديك مع مرفقيك، فان لم تستوعبهما فاضرب ضربة اخرى الى ان تستوعبهما، ثم امسح احدى كفيك بالاخرى، وامسح ما بين اصابعك بالتخليل. وصل به فرضا واحدا وما شئت من النوافل، فإن أردت فرضا ثانيا فاستأنف تيمما آخر. آداب الخروج إلى المسجد: فإذا فرغت من طهارتك فصل في بيتك ركعتي الصبح إن كان الفجر قد طلع. كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتوجه إلى المسجد. ولا تدع الصلاة في الجماعة لا سيما الصبح، فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. فإن كنت تتساهل في مثل هذا الربح فأي فائدة لك في طلب العلم، وإنما ثمرة العلم العمل به. فإذا سعيت إلى المسجد فامشي على هينة وتأودة وسكينة ولا تعجل، وقل في طريقك: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق الراغبين إليك، وبحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج أشرا أي متكبرا، ولا بطرا أي جاحدا ومنكرا لنعمتك وفضلك، ولا رياء ولا سمعة، بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آداب دخول المسجد: فإذا أردت الدخول إلى المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ومهما رأيت في المسجد من يبيع أو يبتاع فقل: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيت فيه من ينشد ضالة فقل: لا رد الله عليك ضالتك، كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: فقد رأى الإمام الترمذي في آخر كتاب البيوع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك ضالتك. قال الترمذي: حديث حسن. انتهت. فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتي التحية، فإن لم تكن على طهارة أو لم ترد فعلها كفتك الباقيات الصالحات ثلاثا، وقيل أربعا، وقيل ثلاثا للمحدث وواحدة للمتوضئ. فإن لم تكن صليت في بيتك ركعتي الفجر فيجزئك أداؤهما عن التحية. فإذا فرغت من الركعتين فني الاعتكاف وادعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، فقل: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي. حاشية: تلم بها شعثي بفتحتين أي تصلح بها ما تفرق من أموري. انتهت. وترد بها ألفتي. حاشية: ترد بها ألفتي أي مألوفي أو ما كنت آلفه من العادات. انتهت. وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي. حاشية: ترفع بها شاهدي أي الحاضرين من أهلي أو ما ظهر من أعمالي وأحوالي. انتهت. وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتقضي لي بها حاجتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا خالصا دائما يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وردني بما قسمته لي. اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، وأسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء، والصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي قصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. حاشية: كما تجير بين البحور، أي تمنع أحدهما من البغي على الآخر والاختلاط به رغم الاتصال. انتهت. دعوة الثبور أي دعوة الهلاك، ودعوة الهلاك أن يقال وثبوراه. انتهت. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي، ولم تبلغ نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك، سلما لأوليائك، نحب بحبك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد. حاشية: الحبل الشديد كناية عن الشدة والقوة. انتهت. أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، والركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، أي غلب به. سبحان من لبس المجد وتكرم به. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان ذي الجود والكرم. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، ونورا من بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا من يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا، واعطني نورا اعظم نور، واجعل لي نورا برحمتك يا ارحم الراحمين. فاذا فرغت من الدعاء فلا تشتغل الى وقت الفرض الا بفكر وتسبيح او قراءة القرآن. فاذا سمعت الاذان في اثناء ذلك فاقطع ما انت فيه، واشتغل بجواب المؤذن. فاذا قال المؤذن الله اكبر فقل مثل ذلك، وكذلك في كل كلمة الا في الحيعلتين. حاشية: الحيعلتين اي حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. انتهت. فقل فيهما لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فاذا قال الصلاة خير من النوم فقل صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين. فإذا سمعت الإقامة فقل مثل ما يقول، إلا في قوله قد قامت الصلاة فقل أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. فإذا فرغت من جواب المؤذن فقل اللهم إني أسألك عند حضور صلاتك وأصوات دعاتك وإدبار ليلك وإقبال نهارك أن تؤتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. فإذا سمعت الأذان وأنت في الصلاة فتمم الصلاة، ثم تبارك الجواب بعد السلام على وجهه. فإذا أحرم الإمام بالفرض فلا تشتغل إلا بالاقتداء به، وصل الفرض كما سيتلى عليك في كيفية الصلاة وآدابها. فإذا فرغت فقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم ادعو بعد ذلك بالجوامع الكوامل، وهي ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فقل: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت علي من أمر فاجعل عاقبته رشدا. حاشية: رواه ابن ماجه والحاكم وصححه من حديث عائشة. انتهت. ثم ادعو بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، فقل: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لي شأني كله بما أصلحت به الصالحين. حاشية: رواه الحاكم من حديث أنس وقال: صحيح على شرط الشيخين. انتهت. ثم قل ما قاله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيدك لا بيد غيرك، وأصبحت مرتهنا بعملي، فلا فقير أفقر مني إليك ولا غني أغنى منك عني، اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسؤ بي صديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، ولا تسلط علي بذنبي من لا يرحمني. حاشية: انظر إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي، الجزء الأول، صفحة 318، طبعة مكتبة زهران. انتهت. ثم ادعو بما بدا لك من الدعوات المشهورات، واحفظها مما أوردنا في كتاب الدعوات من كتاب إحياء علوم الدين، ولتكن أوقاتك بعد الصلاة إلى طلوع الشمس موزعة على 4 وظائف: وظيفة في الدعوات، ووظيفة في الأذكار والدعوات وتكررها في مسبحة، ووظيفة في قراءة القرآن، ووظيفة في التفكر فتفكر في ذنوبك وخطاياك وتقصيرك في عبادة مولاك، وتعرضك لعقابه الأليم وسخطه العظيم، وترتب بتدبيرك أورادك في جميع يومك لتتدارك به ما فرط من تقصيرك، وتحترز من التعرض بسخط الله تعالى الأليم في يومك، وتنوي الخير لجميع المسلمين، وتعزم ألا تشغل في جميع نهارك إلا بطاعة الله تعالى، وتقصد في قلبك الطاعات التي تقدر عليها وتختار أفضلها، وتتأمل تهيئة أسبابها لتشتغل بها، ولا تدع عنك التفكر في قرب الأجل وحلول الموت القاطع للأمل وخروج الأمر عن الاختيار وحصول الحسرة والندامة بطول الاغترار. وليكن من تسابيحك وأذكارك 10 كلمات، إحداهن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. حاشية: حديث الفضل في تكرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، متفق عليه من حديث أبي أيوب دون قوله يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، فإنها في اليوم والليلة للنسائي، من حديث أبي ذر دون قوله وهو حي لا يموت، وهي كلها عند البزار، من حديث عبد الرحمن بن عوف فيما يقال عند الصباح والمساء، وللطبراني في الدعاء، من حديث عبد الله بن عمر وتكرارها 1000 مرة وإسناده ضعيف. انتهت الحاشية. الثانية: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. حاشية: رواه المستغفري في الدعوات والخطيب في الرواة عن مالك من حديث علي، وفيه الفضل بن غانم ضعيف، ولأبي نعيم في الحلية، وفيه سليم الخواص ضعيف. انتهت الحاشية. الثالثة: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الرابعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رواه النسائي في اليوم والليلة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد استكثروا من الباقيات الصالحات وذكرها. الخامسة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حاشية: رواه مسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه وسجوده، ولأبي الشيخ في الثواب من حديث البراء أكثر من أن تقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. انتهت الحاشية. السادسة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حاشية: متفق عليه من حديث أبي هريرة من قال ذلك في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. انتهت الحاشية. السابعة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. حاشية: رواه المستغفري في الدعوات من حديث معاذ أن من قالها بعد الفجر وبعد العصر 3 مرات كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ولفظه وأتوب إليه وفيه ضعف، وهكذا رواه الترمذي من حديث أبي سعيد في قولها 3. انتهت الحاشية. الثامنة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حاشية: قال العراقي: لم أجد تكرارها في حديث، وإنما وردت مطلقة عقب الصلوات وفي الرفع من الركوع. انتهى. وذلك فيما رواه البخاري ومسلم وابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة رقم 53 بتحقيق الأستاذ عبد القادر أحمد عطا. انتهت الحاشية. التاسعة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. حاشية: روى الطبراني من حديث أبي الدرداء: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. وفيه انقطاع. انتهت الحاشية. العاشرة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حاشية: رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عثمان: من قال ذلك 3 مرات حين يمسي لم يصبه فجاءة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم يصبه فجاءة بلاء حتى يمسي. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. تكرر كل واحدة من هذه الكلمات إما 100 مرة أو 70 مرة أو 10 مرات وهو أقله، ليكون المجموع 100. ولازم هذه الأوراد ولا تتكلم قبل طلوع الشمس، ففي الخبر أن ذلك أفضل من اعتاق 8 رقاب من ولد إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أعني الاشتغال بالذكر إلى طلوع الشمس من غير أن يتخلله كلام. حاشية: لم أقف عليه، ولكن ورد: لأن أقعد في مجلس أذكر الله تعالى فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. رواه أبو داود من حديث أنس، وأخذ الترمذي من حديث أنس وحسنه: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعات كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. انتهت الحاشية. عنوان: آداب ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال. فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح فصل 2 ركعات وذلك عند زوال وقت الكراهة للصلاة، فإنها مكروهة من بعد فريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس. فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربعه فصل صلاة الضحى 4 أو 6 أو 8 مثنى مثنى. فقد نقلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله سبحانه. انتهت الحاشية. والصلاة خير كلها، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل، فليس بين طلوع الشمس والزوال راتبة من الصلاة إلا هذه، فما فضل منها من أوقاتك فلك فيه 4 حالات. الحالة الأولى وهي الأفضل أن يصرفه في طلب العلم النافع في الدين دون الفضول الذي أكب الناس عليه وسموه علما. والعلم النافع هو ما يزيد في خوفك من الله تعالى، ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك، ويزيد في معرفتك بعبادة ربك، ويقلل من رغبتك في الدنيا، ويزيد في رغبتك في الآخرة، ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز منها، ويطلعك على مكايد الشيطان وغروره وكيفية تلبيسه على علماء السوء حتى عرضهم لمقت الله تعالى وسخطه، حيث أكلوا الدنيا بالدين واتخذوا العلم ذريعة ووسيلة إلى أخذ أموال السلاطين وأكل أموال الأوقاف واليتامى والمساكين، وصرفوا همتهم طول نهارهم إلى طلب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق، واضطرهم ذلك إلى المراءاة والممارات والمشاقة في الكلام والمباهاة. وهذا الفن من العلم النافع قد جمعناه في كتاب إحياء علوم الدين، فإن كنت من أهله فحصله واعمل به ثم علمه وادعو إليه، فمن علم ذلك وعمل به ثم علمه ودعا إليه فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات بشهادة عيسى عليه السلام. فإذا فرغت من ذلك كله وفرغت من إصلاح نفسك ظاهرا وباطنا وفضل شيء من أوقاتك، فلا بأس أن تشتغل بعلم المذهب في الفقه لتعرف به الفروع النادرة في العبادات وطريق التوسط بين الخلق في الخصومات عند انكبابهم على الشهوات. فذلك أيضا بعد الفراغ من هذه المهمات من جملة فروض الكفايات. فإن دعتك نفسك إلى ترك ما ذكرناه من الأوراد والأذكار استثقالا لذلك، فاعلم أن الشيطان اللعين قد بس في قلبك الداء الدفين وهو حب المال والجاه، فإياك أن تغتر به فتكون ضحكة له فيهلكك ثم يسخر منك. فإن جربت نفسك مدة في الأوراد والعبادات فكانت لا تستثقلها كسلا عنها، لكن ظهرت رغبتك في تحصيل العلم النافع ولم ترد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة، فذلك أفضل من نوافل العبادات مهما صحت النية. ولكن الشأن في صحة النية، فإن لم تصح النية فهو معدن غرور الجهال ومزلة أقدام الرجال. الحالة الثانية: ألا تقدر على تحصيل العلم النافع في الدين، ولكن تشتغل بوظائف العبادات من الذكر والتسبيح والقراءة والصلاة، فذلك من درجات العابدين وسير الصالحين، وتكون أيضا بذلك من الفائزين. الحالة الثالثة: أن تشتغل بما يصل منه خير إلى المسلمين ويدخل به سرور على قلوب المؤمنين، أو تتيسر به الأعمال الصالحة للصالحين كخدمة الفقهاء والصوفية وأهل الدين والتردد في أشغالهم والسعي في إطعام الفقراء والمساكين والتردد مثلا على المرضى بالعيادة وعلى الجنائز بالتشيع، فكان ذلك أفضل من النوافل، فإن هذه عبادات وفيها رفق للمسلمين. الحالة الرابعة: ألا تقوى على ذلك، فاشتغل بحاجاتك اكتسابا على نفسك أو على عيالك، وقد سلم المسلمون منك وأمنوا من لسانك ويدك وسلم لك دينك إذا لم ترتكب معصية، فتنال بذلك درجة أصحاب اليمين إن لم تكن من أهل الترقي إلى مقامات السابقين. فهذا أقل الدرجات في مقامات الدين، وما بعد هذا فهو من مراتع الشياطين، وذلك بأن تشتغل والعياذ بالله بما يهدم دينك أو تؤذي به عبدا من عباد الله تعالى، فهذه رتبة الهالكين، فإياك أن تكون في هذه الطبقة. واعلم أن العبد في حق دينه على ثلاث درجات: إما سالم وهو المقتصر على أداء الفرائض وترك المعاصي، أو رابح وهو المتطوع بالقربات والنوافل، أو خاسر وهو المقصر عن اللوازم. فإن لم تقدر أن تكون رابحا فاجتهد أن تكون سالما، وإياك ثم إياك أن تكون خاسرا. والعبد في حق سائر العباد له ثلاث درجات: الأولى أن ينزل في حقهم منزلة الكرام البررة من الملائكة، وهو أن يسعى في أغراضهم رفقا بهم وإدخالا للسرور على قلوبهم. الثانية أن ينزل في حقهم منزلة البهائم والجمادات فلا ينالهم خيره، ولكن يكف عنهم شره. الثالثة أن ينزل في حقهم منزلة العقارب والحيات والسباع الضاريات لا يرجى خيره ويتقى شره. فإن لم تقدر على أن تلتحق بأفق الملائكة فاحذر أن تنزل عن درجة البهائم والجمادات إلى درجة العقارب والحيات والسباع الضاريات. فإن رضيت لنفسك النزول من أعلى عليين فلا ترضى لها من الهوى إلى أسفل سافلين، فلعلك تنجو كفافا لا لك ولا عليك. فعليك في بياض نهارك ألا تشتغل إلا بما ينفعك في معادك أو معاشك الذي لا تستغني عن الاستعانة به على معادك. فإن عجزت عن القيام بحق دينك مع مخالطة الناس وكنت لا تسلم فالعزلة أولى فعليك بها، ففيها النجاة والسلامة. فإن كانت الوساوس في العزلة تجاذبك إلى ما لا يرضي الله تعالى ولم تقدر على قمعها بوظائف العبادات فعليك بالنوم، فهو أحسن أحوالك وأحوالنا إذا عجزنا عن الغنيمة رضينا بالسلامة في الهزيمة. فأحسن بحال من سلامة دينه في تعطيل حياته، إذ النوم أخو الموت وهو تعطيل الحياة والتحاق بالجمادات. عنوان: آداب الاستعداد لسائر الصلوات. ينبغي أن تستعد لصلاة الظهر قبل الزوال، فتقدم القيلولة إن كان بك قيام في الليل أو سهر في الخير. حاشية: القيلولة هي النوم بالنهار، فإن فيها معونة على قيام الليل كما أن في السحور معونة على صيام النهار. والقيلولة من غير قيام بالليل كالسحور من غير صيام بالنهار. فإذا قمت فاجتهد أن تستيقظ قبل الزوال وتتوضأ وتحضر المسجد وتصلي تحية المسجد وتنتظر المؤذن فتجيبه، ثم تقوم فتصلي 4 ركعات عقب الزوال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطولهن ويقول: هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء، فأحب أن يرفع لي فيه عمل صالح. حاشية: رواه أحمد بسند ضعيف عن أبي أيوب الأنصاري نحوه، وهو عند أبي داود وابن ماجه مختصرا، والترمذي نحوه من حديث عبد الله بن السائب وقال حسن. انتهت الحاشية. وهذه 4 قبل الظهر سنة مؤكدة، ففي الخبر: من صلىهن فأحسن ركوعهن وسجودهن صلى معه 70,000 ملك يستغفرون له إلى الليل. حاشية: ذكره عبد الملك بن حبيب بلاغا من حديث ابن مسعود. انتهت الحاشية. ثم صل الفرض مع الإمام، ثم صل بعد الفرض 2 ركعات فهما من الرواتب الثابتة. حاشية: للحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما. انتهت. ولا تشتغل إلى العصر إلا بتعلم علم أو إعانة مسلم أو قراءة قرآن أو سعي في معاش لتستعين به على دينك، ثم صلي 4 ركعات قبل العصر، فهي سنة مؤكدة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. حاشية: رواه أبو داود والترمذي وابن حبان من حديث ابن عمر وأعله ابن القطان. انتهت الحاشية. فاجتهد أن ينالك دعاؤه صلى الله عليه وسلم. ولا تشتغل بعد العصر إلا بمثل ما سبق قبله، ولا ينبغي أن تكون أوقاتك مهملة فتشتغل في كل وقت بما اتفق كيف اتفق، بل ينبغي أن تحاسب نفسك وترتب أورادك في ليلك ونهارك وتعين لكل وقت شغلا لا تتعداه، ولا تؤثر فيه سواه، فبذلك تظهر بركة الأوقات. فأما إذا تركت نفسك سدى مهملا إهمال البهائم لا تدري بماذا تشتغل في كل وقت، فينقضي أكثر أوقاتك ضائعا، وأوقاتك عمرك، وعمرك رأس مالك، وعليه تجارتك، وبه وصولك إلى نعيم دار الأبد في جوار الله تعالى. فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا تقدر بقيمة، إذ لا بدل له، فإذا فات فلا عود له. فلا تكن كالحمقى المغرورين الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمالهم، فأي خير في مال يزيد وعمر ينقص؟ ولا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالح، فإنهما رفيقاك يصحبانك في القبر حيث يتخلف عنك أهلك ومالك وولدك وأصدقاؤك. ثم إذا اصفرت الشمس فاجتهد أن تعود إلى المسجد قبل الغروب وتشتغل بالتسبيح والاستغفار، فإن فضل هذا الوقت كفضل ما قبل الطلوع. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. واقرأ قبل غروب الشمس 4 سور من القرآن، هي: والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والمعوذتين. ولتغرب عليك الشمس وأنت في الاستغفار، فإذا سمعت الأذان فأجبه وقل بعده: اللهم إني أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلاتك وأصوات دعاتك أن تؤتي محمدا الوسيلة، إلى آخر الدعاء كما سبق. ثم صل الفرض بعد جواب المؤذن والإقامة، وصل بعده قبل أن تتكلم 2 ركعات، فهما راتبتا المغرب. حاشية: للحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر ومسلم عن عائشة. انتهت الحاشية. وإن صليت بعدهما 4 تطيلهن فهن أيضا سنة. وإن أمكنك أن تنوي الاعتكاف إلى العشاء وتحيي ما بين العشاءين بالصلاة فافعل، فقد ورد في فضل ذلك ما لا يحصى، وهي ناشئة الليل، لأنه أول نشأة، وهي صلاة الأوابين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فقال: هي الصلاة ما بين العشاءين، فإنها تذهب بملاغات النهار، والملاغات جمع ملغاة، وهي من اللغو. حاشية: رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن الأعمش، حدثنا أبو العلاء العنبري عن سلمان مرفوعا به. وإسماعيل هذا متروك يضع الحديث، قاله الدارقطني، واسم أبي زياد مسلم، وقد اختلف فيه على الأعمش والابن مردويه من حديث أنس أنها نزلت في الصلاة بين المغرب والعشاء. والحديث عند الترمذي وحسنه بلفظ: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. انتهت الحاشية. فإذا دخل وقت العشاء فصلي 4 ركعات قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين، ففضل ذلك كثير. وفي الخبر أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. حاشية: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيرهم، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهت الحاشية. ثم صل الفرض وصل الراتبة 2 ركعات، واقرأ فيهما سورة ألف لام ميم السجدة، وتبارك الملك، أو سورة ياسين والدخان، فذلك مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل بعدهما 4 ركعات، ففي الخبر ما يدل على عظم فضلهن،

فاصبر صبر المريض على مرارة الدواء انتظارا للشفاء. وتفكر في قصر عمرك، وإن عشت مثلا 100 سنة فهي قليلة بالإضافة إلى مقامك في الدار الآخرة وهي أبد الآباد. وتأمل أنك كيف تتحمل المشقة والذل في طلب الدنيا شهرا أو سنة رجاء تستريح بها 20 سنة مثلا، فكيف لا تتحمل ذلك أياما قلائلة رجاء الاستراحة أبد الآباد. ولا تطول أملك فيثقل عليك عملك وقد قرب الموت، وقل في نفسك إني أتحمل المشقة اليوم فلعلي أموت الليلة، وأصبر الليلة فلعلي أموت غدا، فإن الموت لا يهجم في وقت مخصوص وحال مخصوص، فلا بد من هجومه، فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا، وأنت تعلم أنك لا تبقى فيها إلا مدة يسيرة، ولعله لن يبقى من أجلك إلا يوم واحد أو نفس واحد، فقدر هذا في قلبك كل يوم، وكلف نفسك الصبر على طاعة الله يوما فيوما، فإنك لو قدرت البقاء 50 سنة وألزمت الصبر على طاعة الله تعالى نفرت واستعصت عليك، فإن فعلت ذلك فرحت عند الموت فرحا لا آخر له، وإن سوفت وتساهلت جاءك الموت في وقت لا تحتسبه وتحسرت تحسرا لا آخر له، وعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الموت يأتيك الخبر اليقين ولتعلمن نبأه بعد حين. وإذا أرشدناك إلى ترتيب الأوراد فلنذكر لك كيفية الصلاة والصوم وآدابهما وآداب الإمامة والقدوة والجمعة. عنوان: آداب الصلاة. فإذا فرغت من طهارة الحدث وطهارة الخبث في البدن والثياب والمكان، ومن ستر العورة من السرة إلى الركبة، فاستقبل القبلة قائما مزاوجا بين قدميك لا تضمهما، واستوي قائما واقرأ قل أعوذ برب الناس تحصنا بها من الشيطان الرجيم. وأحضر قلبك ما أنت فيه وفرغه من الوسواس، وانظر بين يدي من تقوم ومن تناجي، واستحي أن تناجي مولاك بقلب غافل وصدر مشحون بوساوس الدنيا وخبائث الشهوات. واعلم أنه تعالى مطلع على سريرتك وناظر إلى قلبك، فإنما تقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك وتواضعك وتضرعك، واعبده في صلاتك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك لقصور معرفتك بجلال الله تعالى، فقدر أن رجلا صالحا من وجوه أهل بيتك ينظر إليك ليعلم كيف صلاتك، فعند ذلك يحضر قلبك وتسكن جوارحك، ثم ارجع إلى نفسك وقل: يا نفس السوء، ألا تستحين من خالقك ومولاك إذ قدرت اطلاع عبد ذليل من عباده عليك وليس بيده ضرك ولا نفعك، خشعت جوارحك وحسنت صلاتك، ثم إنك تعلمين أنه مطلع عليك ولا تخشعين لعظمته، أهو تعالى عندك أقل من عباده؟ فما أشد طغيانك وجهلك وما أعظم عداوتك لنفسك. وعالج قلبك بهذه الحيل فعسى أن يحضر معك في صلاتك، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، وأما ما أتيت مع الغفلة والسهو فهو إلى الاستغفار والتكفير أحوج، فإذا حضر قلبك فلا تترك الإقامة، وإن كنت وحدك وإن انتظرت حضور جماعة فأذن ثم أقم. فإذا أقمت فنوي وقل في قلبك أؤدي فرض الظهر لله تعالى، وليكن ذلك حاضرا في قلبك عند تكبيرك، ولا تعزل عنك النية قبل الفراغ من التكبير، وارفع يديك عند التكبير بعد إرسالهما أولا إلى حذو من كبيك وهما مبسوطتان وأصابعهما منشورة، ولا تتكلف ضمهما ولا تفريجهما بحيث تحاذي بإبهاميك شحمتي أذنيك وبكفيك من كبيك، فإذا استقرتا في مقرهما فكبر ثم أرسلهما برفق، ولا تدفع يديك عند الرفع والإرسال إلى قدام دفع ولا إلى خلف رفع، ولا تنفضهما يمينا ولا شمالا، فإذا أرسلتهما فاستأنف رفعهما إلى صدرك وأكرم اليمنى بوضعها على اليسرى، وانشر أصابع اليمنى على طول ذراعك اليسرى واقبض بها على كوعها، وقل بعد التكبير: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم اقرأ: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ الفاتحة بتشديداتها، واجتهد في الفرق بين الضاد والظاء في قراءتك في الصلاة، وقل آمين، ولا تصله بقولك ولا الضالين وصلا. واجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء، أعني في الركعتين الأوليين إلا أن تكون مأموما، واقرأ في الصبح بعد الفاتحة من السور الطوال من المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه نحو: والسماء ذات البروج وما قاربها من السور، وفي الصبح في السفر قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ولا تصل آخر السورة بتكبيرة الركوع، ولكن افصل بينهما بمقدار سبحان الله، وكن في جميع قيامك مطرقا قاصرا نظرك على مصلاك، فذلك أجمع لهمك وأجدر لحضور قلبك، وإياك أن تلتفت يمينا وشمالا في صلاتك، ثم كبر للركوع وارفع يديك كما سبق، ومد التكبير إلى انتهاء الركوع، ثم ضع راحتيك على ركبتيك وأصابعك منشورة، وانصب ركبتيك ومد ظهرك وعنقك ورأسك مستويا كالصحيفة الواحدة، وجاف مرفقيك عن جنبيك، حاشية أي باعد ذراعيك عن جنبيك، انتهت. والمرأة لا تفعل ذلك، بل تضم بعضها إلى بعض، وقل سبحان ربي العظيم ثلاثا، وإن كنت منفردا فالزيادة إلى 27 حسن، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمة، وارفع يديك قائلا سمع الله لمن حمده، فإذا استويت قائما فقل ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن كنت في فريضة الحج فاقرأ القنوت في الركعة الثانية في اعتدالك من الركوع، ثم اسجد مكبرا غير رافع اليدين، وضع أولا على الأرض ركبتيك ثم يديك ثم جبهتك مكشوفة، وضع أنفك مع الجبهة، وجاف مرفقيك عن جنبيك، وأقل بطنك عن فخذيك، والمرأة لا تفعل ذلك، وضع يديك على الأرض حذو من كبيك ولا تفرش ذراعيك على الأرض وقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو سبعا أو عشرا إن كنت منفردا، ثم ارفع رأسك من السجود مكبرا حتى تعتدل جالسا، واجلس على رجلك اليسرى وانصب قدمك اليمنى، وضع يديك على فخذيك والأصابع منشورة وقل رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وعافني واعف عني. حاشية: اجبرني اي اقلني من عثراتي ومن كل غلبة تطرأ علي. انتهت. ثم اسجد سجدة ثانية كذلك، ثم اعتدل جالسا للاستراحة في كل ركعة لا تشهد عقبها، ثم تقوم وتضع اليدين على الارض ولا تقدم احدى رجليك في حال الارتفاع، وابتدئ بتكبيرة الارتفاع عند القرب من حد جلسة الاستراحة ومدها الى انتصاف ارتفاعك الى قيامك، ولتكن هذه الجلسة جلسة خفيفة مختطفة. وصل الركعة الثانية كالاولى واعد التعود في الابتداء، ثم اجلس في الركعة الثانية للتشهد الاول، وضع اليد اليمنى في جلوس التشهد الاول على الفخذ اليمنى مقبوضة الاصابع الا المسبحة والابهام فترسلها، وانشر مسبحة يمناك عند قولك الا الله لا عند قولك لا اله، وضع اليد اليسرى منشورة الاصابع على الفخذ اليسرى، واجلس على رجلك اليسرى في هذا التشهد كما بين السجدتين وفي التشهد الاخير متوركا، واستكمل الدعاء المعروف المأثور بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وروى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. انتهت الحاشية. واجلس فيه على وركك الايسر، وضع رجلك اليسرى خارجة من تحتك، وانصب القدم اليمنى، ثم قل بعد الفراغ: السلام عليكم ورحمة الله مرتين من الجانبين، والتفت بحيث يرى بياض خدك من جانبيك، وانوي الخروج من الصلاة، وانوي السلام على من بجانبك من الملائكة والمسلمين. وهذه هيئة صلاة المنفرد. وعماد الصلاة الخشوع وحضور القلب مع القراءة والذكر بالتفهم. قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: حاشية: هو الحسن ابن يسار البصري ابو سعيد، ولد عام 21 للهجرة وتوفي عام 110 للهجرة الموافق لعامي 642 حتى 728. هو تابعي كان امام اهل البصرة وحبر الامة في زمنه، وهو احد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. قال الغزالي: كان الحسن البصري اشبه الناس كلاما بكلام الانبياء واقربهم هديا من الصحابة. انتهت الحاشية. قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لو يصلي الصلاة فلا يكتب له منها سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته بقدر ما عقل منها. حاشية: رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث عمار بن ياسر بنحوه. انتهت. عنوان: آداب الإمامة والقدوة. ينبغي للإمام أن يخفف الصلاة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد صلاة أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: متفق عليه. انتهت. ولا يكبر ما لم يفرغ المؤذن من الإقامة وما لم تستوي الصفوف، ويرفع الإمام صوته بالتكبيرات، ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه. وأن الإمام الإمامة لينال الفضل، فإذا لم ينوي صحت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء به ونالوا فضل القدوة. ويسر الإمام بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد، ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح وأولوي المغرب والعشاء، وكذلك المنفرد، ويجهر بقوله آمين في الجهرية، وكذلك المأموم، ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا تعقيبا له، ويسكت الإمام سكتة عقب الفاتحة ليفيض إليه نفسه، ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام، ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام. ولا يزيد الإمام على 3 في تسبيحات الركوع والسجود، ولا يزيد في التشهد الأول بعد قوله اللهم صل على محمد، واقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة، ولا يطول على القوم، ولا يزيد دعاؤه في التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الإمام عند التسليم السلام على القوم، وينهي القوم بتسليمهم جوابه، ويلبث الإمام ساعة. حاشية: المراد قليلا. انتهت. ويلبث الإمام ساعة بعدما يفرغ من السلام ويقبل على الناس بوجهه، ولا يلتفت إن كان خلفه نساء حتى ينصرفن أولا، ولا يقوم أحد من القوم حتى يقوم الإمام، وينصرف الإمام حيث شاء عن يمينه أو شماله، واليمين أحب إلي. ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح، بل يقول اللهم اهدنا ويجهر به، ويؤمن القوم ولا يرفعون أيديهم إذ لم يثبت ذلك في الأخبار. ويقرأ المأموم بقية القنوت من قوله إنك تقضي ولا يقضى عليك. ولا يقف المأموم وحده، بل يدخل في الصف أو يجر إلى نفسه غيره. ولا ينبغي للمأموم أن يتقدم على الإمام في أفعاله أو يساويه، بل ينبغي أن يتأخر عنه، ولا يهوي للركوع إلا إذا انتهى الإمام إلى حد الركوع، ولا يهوي للسجود ما لم تصل جبهة الإمام إلى الأرض. عنوان: آداب الجمعة. اعلم أن الجمعة عيد المؤمنين، وهو يوم شريف خص الله عز وجل به هذه الأمة، وفيه ساعة مبهمة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها حاجة إلا أعطاه إياها، فاستعد لها من يوم الخميس بتنظيف الثياب وبكثرة التسبيح والاستغفار عشية الخميس، فإنها ساعة توازي في الفضل ساعة يوم الجمعة. وأنوي صوم يوم الجمعة لكن مع الخميس أو السبت، إذ جاء في إفراده نهي. حاشية: روى الشيخان من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. انتهت. فإذا طلع عليك الصبح فاغتسل، فإن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. حاشية: متفق عليه من حديث أبي سعيد. انتهت. أي ثابت مؤكد. ثم تزين بالثياب البيض، فإنها أحب الثياب إلى الله تعالى، واستعمل من الطيب أطيب ما عندك، وبالغ في تنظيف بدنك بالحلق والقص والتقليم والسواك وسائر أنواع النظافة وتطيب الرائحة. ثم ذكر إلى الجامع يسعى إليها على الهينة والسكينة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام، واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر. حاشية: متفق عليه من حديث أبي هريرة وليس فيه ورفعت الأقلام، وهذه اللفظة عند البزقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انتهت. ويقال إن الناس في قربهم عند النظر إلى وجه الله تعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة. ثم إذا دخلت الجامعة فاطلب الصف الأول، فإذا اجتمع الناس فلا تتخطى رقابهم ولا تمر بين أيديهم وهم يصلون، واجلس بقرب حائط أو اسطوانة حتى لا يمر بين يديك، ولا تقعد حتى تصلي التحية. والأحسن أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص 50 مرة. ففي الخبر أن من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له. حاشية: رواه الخطيب في الرواية عن مالك من حديث ابن عمر وقال: غريب جدا. انتهت. ولا تترك التحية وإن كان الإمام يخطب. ويستحب في هذا اليوم أو في ليلته أن يصلى 4 ركعات ب4 سور: سورة الأنعام والكهف وطه وياسين، فإن لم تقدر فسورة ياسين والدخان وألف لام السجدة وسورة الملك. ولا تدع قراءة هذه السورة ليلة الجمعة، ففيها فضل كثير، ومن لم يحسن ذلك فليكثر من قراءة سورة الإخلاص، وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم خاصة. ومتى خرج الإمام فاقطع الصلاة والكلام، واشتغل بجواب المؤذن، ثم استماع الخطبة والابتعاد بها، ودع الكلام رأسا في الخطبة. ففي الخبر أن من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أو صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. حاشية: رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة دون قوله ومن لغى فلا جمعة له. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو في الصحيحين بلفظ: إذا قلت لصحابك. وسنن أبي داود من حديث علي: من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. انتهت. أي لأن قوله أنصت كلام، فينبغي أن ينهى غيره بالإشارة لا باللفظ. ثم اقتدي بالإمام كما سبق. فإذا فرغت وسلمت فاقرأ الفاتحة قبل أن تتكلم 7 مرات، والإخلاص 7، والمعوذتين 7، فذلك يعصمك من الجمعة الأخرى ويكون حرزا لك من الشيطان. وقل بعد ذلك: يا غني يا حميد، يا مجدي يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ثم صل بعد الجمعة 2 أو 4 أو 6 مثنى مثنى، فكل ذلك مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة. حاشية: أرى ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2، متفق عليه. وروى أبو هريرة 4، رواه مسلم. وروى علي 6، رواه البياقي، وأخرجه أبو داود عن ابن عمر. انتهت. ولا تحضر في الجامع مجالس الحلق، حاشية، أي حلقات القراءة الجماعية، ولا مجالس القصاص، بل مجلس العلم النافع، وهو الذي يزيد في خوفك من الله تعالى وينقص من رغبتك في الدنيا. فكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة فالجهل أعود عليك منه، فاستعذ بالله من علم لا ينفع. وأكثر الدعاء عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب، وعند الإقامة، وعند صعود الخطيب المنبر، وعند قيام الناس إلى الصلاة، فيوشك أن يكون الساعة الشريفة في بعض هذه الأوقات. واجتهد أن تتصدق في هذا اليوم بما تقدر عليه، وإن قل فتجمع بين الصلاة والصوم والصدقة والقراءة والذكر والاعتكاف والرباط. حاشية: الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة. انتهى. واجعل هذا اليوم من الأسبوع خاصة لآخرتك، فعساه أن يكون كفارة لبقية الأسبوع. عنوان: آداب الصيام. لا ينبغي أن تقتصر على صوم شهر رمضان فتترك التجارة بالنوافل وكسب الدرجات العالية في الفراديس، فتتحسر إذا نظرت إلى منازل الصائمين كما تنظر إلى الكواكب الدرية وهم في أعلى عليين. والأيام الفاضلة التي شهدت الأخبار بشرفها وفضلها وبجوالة الثواب في صيامها: يوم عرفة لغير الحاج. حاشية: للحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، صوم يوم عرفة يكفر 2 ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر 1 ماضية. وروى النسائي وغيره عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. انتهت. ويوم عاشوراء. حاشية: انظر الهامش السابق. انتهت. والعشر الأوائل من ذي الحجة. حاشية: للحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن حفصة قالت: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر أي من ذي الحجة، و3 أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء. انتهت الحاشية. والعشر الأول من المحرم. حاشية: روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. انتهت الحاشية. ورجب. حاشية: لم يرد في السنة الصحيحة أن للصيام فضيلة بخصوص رجب، وما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به، قال ابن حجر: لم يرد في فضله ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة منه. حديث صحيح يصلح للحجة. انتهت الحاشية. وشعبان حاشية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة. وقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فيحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. انتهت الحاشية. وصوم الأشهر الحرم من الفضائل، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، واحد فرد وثلاثة سرد. حاشية: للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي بسند جيد. انتهت الحاشية. وهذه في السنة. وأما في الشهر فأول الشهر وأوسطه وآخره. حاشية: عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي شهر يصوم. رواه مسلم. وفي هذا معارضة لتخصيص أوله وأوسطه وآخره بالصوم. انتهت الحاشية. والأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. حاشية: عن قتادة ابن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام الأيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أبو داود. انتهت الحاشية. وأما في الأسبوع فيوم الاثنين والخميس والجمعة. حاشية: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له فقال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول: أخرهما. رواه أحمد بسند صحيح. فتكفر ذنوب الأسبوع بصوم الاثنين والخميس والجمعة، وتكفر ذنوب الشهر باليوم الأول واليوم الأوسط واليوم الآخر والأيام البيض، وتكفر ذنوب السنة بصيام هذه الأيام والأشهر المذكورة. ولا تظن إذا صمت أن الصوم هو ترك الطعام والشراب والوقاع فقط، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. حاشية: رواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. بل تمام الصوم بكف الجوارح كلها عما يكرهه الله تعالى. بل ينبغي أن تحفظ العين عن النظر إلى المكاره، واللسان عن النطق بما لا يعنيك، والأذن عن الاستماع إلى ما حرمه الله، فإن المستمع شريك القائل وهو أحد المغتابين. وكذلك تكف جميع الجوارح عما تكف البطن والفرج. ففي الخبر خمس يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. حاشية: رواه الأزدي في الضعفاء من رواية جابان عن أنس. انتهت الحاشية. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصوم جنة. حاشية: جنة بضم الجيم أي وقاية من المعاصي ومن جهنم، انتهت. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، حاشية يرفث، الرفث الجماع والفحش، انتهت. ولا يفسق ولا يجهل، فإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، حاشية، أخرجه الشيخان من حديث أنس، انتهت. ثم اجتهد أن تفطر على طعام حلال ولا تستكثر فتزيد على ما تأكله كل ليلة، فلا فرق إذا استوفيت ما تعتاد أن تأكله دفعتين في دفعة واحدة، وإنما المقصود بالصيام كسر شهوتك وتضعيف قوتك لتقوى بها على التقوى. فإذا أكلت عشية ما تباركت به ما فاتك ضحوة فلا فائدة من صومك، وقد ثقلت عليك معدتك، وما وعاء يملأ أبغض إلى الله تعالى من حلال، فكيف إذا ملئ من حرام؟ فإذا عرفت معنى الصوم فاستكثر منه ما استطعت، فإنه أساس العبادات ومفتاح القربات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. حاشية، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول تعالى عز من قائل: إنما يدر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. حاشية، خلوف بضم الخاء واللام رائحة فم الصائم. وقد أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وهو بعد الذي قبله، انتهت الحاشية. وقال صلى الله عليه وسلم: للجنة باب يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون. حاشية، أخرجه الشيخان من حديث سهل بن سعد، انتهت. فهذا القدر من شرح الطاعات يكفيك من بداية الهداية. فإذا احتجت إلى الزكاة والحج أو إلى مزيد شرح الصلاة والصيام فاطلبه مما أوردناه في كتابنا إحياء علوم الدين. عنوان: القسم الثاني، القول في اجتناب المعاصي، ويشمل توطئة، آداب العين، آداب الأذن، آداب اللسان، آداب البطن، آداب الفرج، آداب اليدين، آداب الرجلين، معاصي القلب. توطئة: اعلم ان للدين شطرين، احدهما ترك المناهي والاخر فعل الطاعات، وترك المناهي هو الاشد، فان الطاعات يقدر عليها كل واحد، وترك الشهوات لا يقدر عليه الا الصديقون. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه. حاشية، رواه أحمد، انتهت. واعلم أنك إنما تعصي الله بجوارحك، وهي نعمة من الله عليك وأمانة لديك، فاستعانتك بنعمة الله على معصيته غاية الكفران، وخيانتك في أمانة استودعها الله غاية الطغيان. فأعداؤك رعاياك، فانظر كيف ترعاها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واعلم ان جميع اعدائك ستشهد عليك في عرصات القيامة بلسان طلق ذلق. حاشية: عرصات ساحات، ذلق فصيح وبليغ، انتهت. تفضحك به على رؤوس الخلائق. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. النور 24، انتهت. وقال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ياسين 65، انتهت. فاحفظ يا مسكين جميع بدنك من المعاصي وخصوصا أعضاءك السبعة، فإن جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، ولا يتعين تلك الأبواب إلا من عصى الله تعالى بهذه الأعضاء السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. آداب العين: أما العين فإنما خلقت لك لتهتدي بها في الظلمات، وتستعين بها في الحاجات، وتنظر بها إلى عجائب ملكوت الأرض والسماوات، وتعتبر بما فيها من الآيات. فاحفظها عن أربع: أن تنظر بها إلى غير المحرم أو إلى صورة مليحة ولا بشهوة نفس، أو تنظر بها إلى مسلم بعين الاحتقار، أو تطلع بها على عيب مسلم. آداب الأذن: وأما الأذن فاحفظها عن أن تصغي بها إلى البدعة أو الغيبة أو الفحش أو الخوض في الباطل أو ذكر مساوئ الناس، فإنما خلقت لك لتسمع بها كلام الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمة أوليائه، وتتوصل باستفادة العلم بها إلى الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين. فإذا أصغيت بها إلى شيء من المكاره صار ما كان لك عليك، وانقلب ما كان سبب فوزك سبب هلاكك، وهذا غاية الخسران. ولا تظن أن الإثم يختص به القائل دون السامع، ففي الخبر أن المستمع شريك القائل وهو أحد المغتابين. حاشية: للطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة، انتهت. آداب اللسان: وأما اللسان فإنما خلق لتكثر به ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه، وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه، وتظهر به ما في ضميرك من حاجات دينك ودنياك. فإذا استعملته في غير ما خلق له فقد كفرت نعمة الله تعالى فيه، وهو أغلب أعدائك عليك وعلى سائر الخلق. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاستظهر عليه لغاية قوتك حتى لا يكبك في قعر جهنم. ففي الخبر: إن الرجل لا تكلم بالكلمة ليضحك بها أصحابه فيهوي بها في قعر جهنم 70 خريفا. حاشية: رواه الشيخان والترمذي، انتهت. وروي أنه قتل شهيد في المعركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل: هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. حاشية: رواه الترمذي من حديث أنس مختصرا وقال غريب. ورواه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف. انتهت الحاشية. فاحفظ لسانك من ثمانية. الأول الكذب، فاحفظ منه لسانك في الجد والهزل، ولا تعود لسانك الكذب هزلا فيتداعى إلى الجد. والكذب من أمهات الكبائر، ثم إنك إذا عرفت بذلك سقطت وسقطت عدالتك والثقة بقولك، وتزدريك الأعين وتحتقرك. وإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك فانظر إلى كذب غيرك وإلى نفرة نفسك عنه واستحقارك لصاحبه واستقباحك له. وكذلك فافعل في جميع عيوب نفسك، فإنك لا ترى قبح عيوبك من نفسك بل من غيرك، فما استقبحته من غيرك يستقبحه غيرك منك لا محالة، فلا ترضى لنفسك ذلك. الثاني الخلف في الوعد، فإياك أن تعود بشيء ولا تفي به، بل ينبغي أن يكون إحسانك إلى الناس فعلا بلا قول. فإن اضطررت إلى الوعد فإياك أن تخلف إلا لعجز أو ضرورة، فإن ذلك من أمارات النفاق وخبائث الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حاشية، متفق عليه من حديث أبي هريرة. انتهت. الثالث الغيبة، فاحفظ لسانك عنها. والغيبة أشد من 30 زنية في الإسلام، كذلك ورد في الخبر. حاشية، الذي رواه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف عن أنس. انتهت. ومعنى الغيبة أن تذكر إنسانا بما يكرهه لو سمعه، فأنت مغتاب ظالم وإن كنت صادقا. وإياك وغيبة القراء المرائين، وهي أن تفهم المقصود من غير تصريح فتقول: أصلحه الله فقد ساءني وغمني ما جرى عليه، فنسأل الله تعالى أن يصلحنا وإياه. فإن هذا جمع بين خبيثين، أحدهما الغيبة إذا حصل به التفهم، والآخر تزكية النفس والثناء عليها بالتجريح لغيرك والصلاح لنفسك. ولكن إذا كان مقصودك من قولك أصلحه الله الدعاء، فادعو له في السر، وإن اغتممت بسببه فعلامته أنك لا تريد فضيحته وإظهار عيبه، وفي إظهارك الغم بعيبه إظهار تعييده. ويكفيك زاجرا عن الغيبة قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الحضرات 18. فقد شبهك الله تعالى بآكل لحم الميتة، فما أجدرك أن تحترز منها. ويمنعك عن الغيبة أمر لو تفكرت فيه، وهو أن تنظر في نفسك هل فيك عيب ظاهر أو باطن، وهل أنت مقارف معصية سرا أو جهرا. فإذا عرفت ذلك من نفسك فاعلم أن عجزه عن التنزه عما نسبته إليه كعجزك، وعذره كعذرك. وكما تكره أن تفتضح وتذكر عيوبك فهو أيضا يكرهه، فإن سترته ستر الله عليك عيوبك، وإن فضحته سلط الله عليك ألسنة حدادا يمزقون عرضك في الدنيا، ثم يفضحك الله في الآخرة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وإن نظرت إلى ظاهرك وباطنك فلم تطلع فيهما على عيب ونقص في دين ولا دنيا، فاعلم أن جهلك بعيوب نفسك أقبح أنواع الحماقة، ولا عيب أعظم من الحمق. ولو أراد الله بك خيرا لبصرك بعيوب نفسك، فرؤيتك نفسك بعين الرضا غاية غباوتك وجهلك. ثم إن كنت صادقا في ظنك فاشكر الله تعالى عليه، ولا تفسده بفلد الناس والتمضمض بأعراضهم، فإن ذلك من أعظم العيوب. الرابع: المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام، فذلك فيه إيذاء للمخاطب وتجهيل له وطعن فيه، وفيه ثناء على النفس وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم. ثم هو مشوش للعيش، فإنك لا تماري سفيها إلا ويؤذيك، ولا تماري حليما إلا ويقنيك ويحقد عليك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. حاشية: رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس مع اختلاف، وقال الترمذي حسن. انتهت. ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك: أظهر الحق ولا تداهن فيه، فإن الشيطان أبدا يستجر الحمقى إلى الشر في معرض الخير. فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك، فيظهر الحق حسن مع من يقبله منك، وذلك بطريق النصيحة في الخفية لا بطريق الممارة. وللنصيحة صفة وهيئة، ويحتاج فيها إلى تلطف، وإلا صارت فضيحة وكان فسادها أكثر من صلاحها. ومن خالط متفقهة العصر غلب على طبعه المراء والجدال وعصر عليه الصمت، إذ ألقى إليه علماء السوء أن ذلك هو الفضل، والقدرة على المحاجة والمناقشة هو الذي يمتدح به، ففر منهم فرارك من الأسد. واعلم أن المراء سبب المقت عند الله وعند الخلق. الخامس: تزكية النفس، فقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. النجم 32. وقيل لبعض الحكماء: ما الصدق القبيح؟ فقال: ثناء المرء على نفسه، فإياك أن تتعود ذلك، واعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس ويوجب مقتك عند الله تعالى. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك، فانظر إلى أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال، كيف يستنكره قلبك عليهم ويستثقله طبعك، وكيف تذمهم عليه إذا فارقتهم. فاعلم أنهم أيضا في حال تزكيتك لنفسك يذمونك في قلوبهم ناجزا، وسيظهرونه بألسنتهم إذا فارقتهم. السادس: اللعن، فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه، ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى. واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك: لما لم تلعن فلانا ولما سكت عنه، بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكره لم تسأل عنه ولم تطالب به يوم القيامة. وإذا لعنت أحدا من خلق الله تعالى طولبت به. ولا تذمن شيئا مما خلق الله تعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم الطعام الرديء قط، بل كان إذا اشتهى شيئا أكله وإلا تركه. حاشية: متفق عليه من حديث أبي هريرة. السابع الدعاء على الخلق. فاحفظ لسانك عن الدعاء على احد من خلق الله تعالى، وان ظلمك فكل امره الى الله تعالى. ففي الحديث ان المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يكافئه، ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالب به يوم القيامة. حاشية. قال العراقي لم يقف له على اصله، وللترمذي من حديث عائشة بسند ضعيف: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. انتهت. وطول بعض الناس لسانه على الحجاج، فقال بعض السلف: ان الله لا ينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسانه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. الثامن المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس. فاحفظ لسانك منه في الجد والهزل، فانه يريق ماء الوجه ويسقط المهابة ويستجر الوحشية. حاشية أن يسبب الهم والخوف. انتهت. ويؤذي القلوب، وهو مبدأ اللجاج والغضب والتصارم. حاشية التصارم التقاطع. انتهت. ويغرس الحقد في القلوب، فلا تمازح أحدا، فإن مازحك أحد فلا تجبه، وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما. فهذه مجامع آفات اللسان، ولا يعينك عليه إلا العزلة أو ملازمة الصمت إلا بقدر الضرورة. فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يضع حجرا في فيه ليمنعه ذلك من الكلام بغير ضرورة، ويشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، فاحترز منه بجهدك، فإنه أقوى أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة. آداب البطن. وأما البطن فاحفظه من تناول الحرام والشبهة، واحرص على طلب الحلال، فإذا وجدته فاحرص على أن تقتصر منه على ما دون الشبع، فإن الشبع يقسي القلب ويفسد الذهن ويبطل الحفظ ويفقر الأعضاء عن العبادة والعلم ويقوي الشهوات وينصر جنود الشيطان. والشبع من الحلال مبدأ كل شر، فكيف من الحرام؟ وطلب الحلال فريضة على كل مسلم، والعبادة والعلم مع أكل الحرام كالبناء على السرجين. حاشية السرجين بكسر السين الروث. انتهت. فإذا قنعت في السنة بقميص خشن، وفي اليوم والليلة برغيفين من الخشكار. حاشية الخشكار الربيء من الشعير. وطلبت التلذذ بأطيب الأذن، لم يعوزك من الحلال ما يكفيك، والحلال كثير. وليس عليك أن تتيقن بواطن الأمور، بل عليك أن تحترز مما تعلم أنه حرام أو تظن أنه حرام ظنا حصل من علامة ناجزة مقدرة بالمال. أما المعلوم فظاهر، وأما المظنون بعلامة فهو مال السلطان وعماله، ومال من لا كسب له إلا من النياحة أو بيع الخمر أو الربا أو المزامير وغير ذلك من آلات اللهو المحرمة. فإن من علمت أن أكثر ماله حرام قطعا فما تأخذه من يده، وإن أمكن أن يكون حلالا نادرا فهو حرام لأنه الغالب على الظن. ومن الحرام المحض ما يؤكل من الأوقاف من غير شرط الواقف، فمن لم يشتغل بالتفقه فما يأخذه من المدارس حرام، ومن ارتكب معصية ترد بها شهادته فما يأخذه باسم الصوفية من وقف أو غيره فهو حرام. وقد ذكرنا مداخل الشبهات والحلال والحرام في كتاب مفرد من كتب إحياء علوم الدين، فعليك بطلبه فإن معرفة الحلال وطلبه فريضة على كل مسلم كالصلوات الخمس. حاشية: تعرض لهذا الموضوع بتوسع الإمام المحاسبي في كتابه القيم الرزق الحلال من دراستي وتحقيقي وإصدار مكتبة القرآن. انتهت الحاشية. آداب الفرج: وأما الفرج فاحفظه عن كل ما حرم الله تعالى، وكن كما قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. المؤمنون، الآيتان الخامسة والسادسة. ولا تصل إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظر، وحفظ القلب عن التفكر، وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشبع، فإن هذه محركات للشهوة ومغارسها. آداب اليدين: وأما اليدان فاحفظهما عن أن تضرب بهما مسلما، أو تتناول بهما مالا حراما، أو تؤذي بهما أحدا من الخلق، أو تخوض بهما في أمانة أو وديعة، أو تكتب بهما ما لا يجوز النطق به، فإن القلم أحد اللسانين، فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه. آداب الرجلين: وأما الرجلان فاحفظهما عن أن تمشي بهما إلى حرام، أو تسعى بهما إلى باب سلطان ظالم، فإن المشي إلى السلاطين الظلمة من غير ضرورة وإرهاق معصية كبيرة، فإنه تواضع وإكرام لهم على ظلمهم. قد أمر الله تعالى بالإعراض عنهم في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هود 113. وهو تكثير لسوادهم، وإن ذلك بسبب طلب مالهم فهو سعي إلى حرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لغني صالح لغناه ذهب ثلث دينه. حاشية: رواه البيهقي في الشعب عن ابن مسعود. انتهت. وهذا في غني صالح، فما ظنك بالغني الظالم؟ وعلى الجملة فحركاتك وسكناتك بأعضائك نعمة من نعم الله تعالى عليك، فلا تحرك شيئا منها في معصية الله تعالى أصلا، واستعملها في طاعة الله تعالى. واعلم أنك إن قصرت فعليك وباله، وإن شمرت أي اجتهدت فإليك تعود ثمرته، والله غني عنك وعن عملك، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة. وإياك أن تقول: إن الله كريم رحيم يغفر الذنوب للعصاة، فإن هذه كلمة حق أريد بها باطل، وصاحبها ملقب بالحماقة بتلقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. حاشية: رواه الحاكم في المستدرك والعسكري والقضاعي عن شداد بن أوس به مرفوعا، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. وتعقبه الذهبي بأن ابن مريم من رجال سنده. واهن. انتهت الحاشية. واعلم أن قولك هذا أيضا هي قول من يريد أن يكون فقيها في علوم الدين من غير أن يدرس علما، واشتغل بالبطالة وقال: إن الله كريم رحيم قادر على أن يفيض على قلبي من العلوم ما أفاضه على قلوب أنبيائه وأوليائه من غير جهد وتكرار وتعلم. وهو كقول من يريد مالا فترك الحرافة والتجارة والكسب ويتعطل وقال إن الله كريم رحيم وله خزائن السماوات والأرض وهو قادر على أن يطلعني على كنز من كنوز أستغني به عن الكسب، فقد فعل ذلك لبعض عباده. فأنت إذا سمعت كلام هذين الرجلين استحمقتهما وسخرت منهما، وإن كان ما وصفه من كرم الله تعالى وقدرته صدقا وحقا، فكذلك يضحك عليك أرباب البصائر في الدين إذا طلبت المغفرة بغير سعي لها. والله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، النجم 29. ويقول إنما تجزون ما كنتم تعملون، الطور 16. ويقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، الانفطار 14. انتهت. فإذا لم تكن تترك السعي في طلب العلم والمال اعتمادا على كرمه، فكذلك لا تترك التزود للآخرة ولا تفتر، فإن رب الدنيا والآخرة واحد وهو فيهما كريم رحيم، وليس يزيد له كرم بطاعتك، وإنما كرمه سبحانه وتعالى في أن يسر لك طريق الوصول إلى الملك المقيم والنعيم الدائم المخلد بالصبر على ترك الشهوات أياما قلائل، وهذا نهاية الكرم. فلا تحدث نفسك بتهويسات البطالين، واقتدي بأولي العزم والنهى من الأنبياء والصالحين، ولا تطمع في أن تحصد ما لم تزرع. وليت من صام وصلى وجاهد واتقى غفر له. فهذه جمل مما ينبغي أن تحفظ عنه جوارحك الظاهرة، وأعمال هذه الجوارح إنما تترشح من صفات القلب. فإن أردت حفظ الجوارح فعليك بتطهير القلب، فهو تقوى الباطن، والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد. فاشتغل بإصلاحه لتصلح به جوارحك، وصلاحه يكون بملازمة المراقبة. عنوان: القول في معاصي القلب. اعلم ان الصفات المذمومة في القلب كثيرة، وطريقة تطهير القلب من رذائلها طويلة، وسبيل العلاج فيها غامض، وقد اندرس بالكلية علمه وعمله لغفلة الخلق عن انفسهم واشتغالهم بزخارف الدنيا. وقد استقصينا ذلك كله في كتاب احياء علوم الدين في ربع المهلكات وربع المنجيات. ولكن نحذرك الان ثلاثا من خبائث القلب، وهي الغالبة على متفقهة العصر، لتأخذ منها حذرك، فانها مهلكات في انفسها، وهي أمهات لجملة من الخبائث سواها، وهي الحسد والرياء والعجب. فاجتهد في تطهير قلبك منها، فإن قدرت عليها فتعلم كيفية الحذر من بقيتها من ربع المهلكات، فإن عجزت عن هذا فأنت عن غيره أعجز. ولا تظن أنك تسلم بنية صالحة في تعلم العلم وفي قلبك شيء من الحسد والرياء والعجب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. حاشية: رواه العسكري عن ابن عباس به مرفوعا. انتهت. الحسد. أما الحسد فهو متشعب من الشح، فإن البخيل هو الذي يبخل بما في يده على غيره، والصحيح هو الذي يبخل بنعمة الله تعالى وهي في خزائن قدرته تعالى لا في خزائنه على عباد الله، فشحه أعظم. والحسود هو الذي يشق عليه إنعام الله تعالى من خزائن قدرته على عبد من عباده بعلم أو مال أو محبة في قلوب الناس أو حظ من الحظوظ، حتى أنه لا يحب زوالها عنه وإن لم يحصل له بذلك شيء من تلك النعمة، فهذا منتهى الخبث. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسدات كما تأكل النار الحطب. حاشية: رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، وابن ماجه من حديث أنس. انتهت. والحسود هو المعذب الذي لا يرحم ولا يزال في عذاب دائم في الدنيا، فإن الدنيا لا تخلو قط من خلق كثير من أقرانه ومعارفه ممن أنعم الله عليهم بعلم أو مال أو جاه، فلا يزال في عذاب دائم في الدنيا إلى موته، ولا عذاب الآخرة أشد وأكبر. بل لا يصل العبد إلى حقيقة الإيمان ما لم يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه، بل ينبغي أن يساهم المسلمين في السراء والضراء. حاشية: يساهم أي يشارك. انتهت. فالمسلمون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر الجسد، فإن كنت لا تصادف هذا من قلبك فاشتغالك بطلب التخلص من الهلاك أهم من اشتغالك بنوادر الفروع وعلم الخصومات. الرياء. وأما الرياء فهو الشرك الخفي، وهو أحد الشركين، وذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق لتنال بها الجاه والحشمة، وحب الحياة من الهوى المتبع، وفيه هلك أكثر الناس، فما أهلك الناس إلا الناس، ولو أنصف الناس حقيقة لعلموا أن أكثر ما هم فيه من العلوم والعبادات فضلا عن أعمال العادات ليس يحملهم عليه إلا مراءة الناس، وهي محبطة للأعمال، كما ورد في الخبر أن الشهيد يؤمر به يوم القيامة إلى النار فيقول: يا ربي استشهدت في سبيلك، فيقول الله تعالى: بل أردت أن يقال إنك شجاع، وقد قيل ذلك وذلك أجرك. وكذلك يقال للعالم والحاج والقارئ. حاشية: رواه مسلم عن أبي هريرة. انتهت. العجب والكبر والفخر. وأما العجب والكبر والفخر فهو الداء الوبال، وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام، وإلى غيره بعين الاحتقار والذل، ونتيجته على اللسان أن يقول: أنا وأنا، كما قال إبليس اللعين: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الأعراف 12. انتهت. وثمرته في المجالس الترفع والتقدم وطلب التصدر فيها، وفي المحاورة الاستنكاف من أن يرد كلامه عليه. والمتكبر هو الذي إن وعظ أنف وإن وعظ عنف. فكل من رأى نفسه خيرا من أحد من خلق الله تعالى فهو متكبر. بل ينبغي لك أن تعلم أن الخير من هو خير عند الله في دار الآخرة، وذلك غيب وهو موقوف على الخاتمة. فاعتقادك في نفسك أنك خير من غيرك جهل محض. بل ينبغي ألا تنظر إلى أحد إلا وترى أنه خير منك، وأن الفضل له على نفسك. فإن رأيت صغيرا قلت: هذا لم يعص الله وأنا عصيته، فلا شك أنه خير مني. وإن رأيت كبيرا قلت: هذا قد عبد الله قبلي، فلا شك أنه خير مني. وإن كان عالما قلت: هذا قد أعطي ما لم أعطى، وبلغ ما لم أبلغ، وعلم ما جهلت، فكيف أكون مثله؟ وإن كان جاهلا قلت هذا قد عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم، فحجة الله علي آكد، وما أدري بما يختم لي وبما يختم له. وإن كان كافرا قلت لا أدري، عسى أن يسلم ويختم له بخير العمل وينسل بإسلامه من الذنوب كما تنسل الشعرة من العجين. وأما أنا والعياذ بالله فعسى أن يضلني الله فأكفر فيختم لي بشر العمل فيكون غدا هو من المقربين وأنا أكون من المبعدين. فلا يخرج الكبر من قلبك إلا بأن تعرف أن الكبير من هو كبير عند الله تعالى، وذلك موقوف على الخاتمة وهي مشكوك فيه، فيشغلك خوف الخاتمة عن أن تتكبر مع الشك فيها على عباد الله تعالى، فيقينك وإيمانك في الحال لا يناقض تجويزك التغير في الاستقبال، فإن الله مقلب القلوب يهدي من يشاء ويضل من يشاء. حديث جامع في معاصي القلب. والأخبار في الحسد والكبر والرياء والعجب كثيرة، ويكفيك فيها حديث واحد جامع، فقد روى ابن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ، حاشية، ابن المبارك وعبد الله ابن المبارك ابن واضح الحنظلي بل ولاء التميمي المروزي أبو عبد الرحمن الحافظ شيخ الإسلام المجاهد التاجر صاحب التصانيف والرحلات، له كتاب في الجهاد وهو أول من صنف فيه، والرقائق الأعلام وتذكرة الحفاظ والرسالة المستطرفة ومفتاح السعادة وحية وذيل المذيل انتهت. قال لمعاذ يا معاذ حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكى معاذ حتى ظننت أنه لا يسكت، ثم سكت، ثم قال وشوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لقائه، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يا معاذ إني محدثك بحديث إن أنت حفظته نفعك عند الله، وإن ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله تعالى يوم القيامة. يا معاذ إن الله تبارك وتعالى خلق 7 أملاك قبل أن يخلق السماوات والأرض، فجعل لكل سماء من 7 ملكا بوابا عليها، فتصعد الحفظة بعمل العبد من حين يصبح إلى حين يمسي، له نور كنور الشمس حتى إذا صعدت به إلى السماء الدنيا زكته وكثرته، فيقول الملك الموكل بها للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا صاحب الغيبة، أمرني ربي ألا أدع عمل من اغتاب الناس يجاوزني إلى غيري. قال ثم تأتي الحفظة بعمل صالح من أعمال العبد له نور فتزكيه وتكثره حتى تبلغ به إلى السماء الثانية، فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، إنه أراد بعمله عرض الدنيا، أنا ملك الفخر، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، إنه كان يفتخر على الناس في مجالسهم. قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصلاة وصيام قد أعجب الحفظة، فيجاوزون به إلى السماء الثالثة، فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه. انا ملك الكبر، امرني ربي الا ادع عمله يجاوزني الى غيري، انه كان يتكبر على الناس في مجالسهم. قال: وتصعد الحفرة بعمل العبد يزهو كما يزهو الكوكب الدري، وله دوي من تسبيح وصلاة وصيام وحج وعمرة حتى يجاوز به الى السماء الرابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه، انا صاحب العجب، امرني ربي الا ادع عمله يجاوزني الى غيري، انه كان اذا عمل عملا ادخل العجب فيه. قال: وتصعد الحفرة بعمل العبد حتى يجاوز به الى السماء الخامسة، كأنه العروس المزفوفة الى بعلها، فيقول الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه على عاتقه، انا ملك الحسد، انه كان يحسد من يتعلم ويعمل بمثل عمله، وكل من كان يأخذ فضلا من العبادة كان يحسدهم ويقع فيهم، امرني ربي الا ادع عمله يجاوزني الى غيري. قال: وتصعد الحفرة بعمل العبد له ضوء كضوء الشمس من صلاة وزكاة وحج وعمرة وجهاد وصيام، فيجاوزون به الى السماء السادسة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، انه كان لا يرحم انسانا قط من عباد الله اصابه بلاء او مرض، بل كان يشمت به، انا ملك الرحمة، امرني ربي الا ادع عمله يجاوزني الى غيري. قال: وتصعد الحفرة بعمل العبد من صوم وصلاة ونفقة وجهاد وورع، له دوي كدوي النحل وضوء كضوء الشمس، ومعه 3000 ملك، فيجاوزون به الى السماء السابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، واضربوا جوارحه، واقفلوا به على قلبه، انا صاحب الذكر، فاني احجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي، انه انما اراد بعمله غير الله تعالى، انه اراد به رفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصيتا في المدائن، امرني ربي الا ادع عمله يجاوزني الى غيري، وكل عمل لم يكن لله تعالى خالصا فهو رياء ولا يقبل الله عمل المرائي. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى، فتشيعه ملائكة السماوات السبع حتى يقطع به الحجب كلها الى الله تعالى، فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله تعالى، فيقول الله تعالى: انتم الحفظة على عمل عبدي، وانا الرقيب على ما في قلبه، انه لم يردني بهذا العمل، وانما اراد به غيري، فعليه لعنتي. فتقول الملائكة كلها: عليه لعنتك ولعنتنا، فتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. ثم بكى معاذ وانتحب انتحابا شديدا، حاشية أو رفع صوته بالبكاء، وقال معاذ: قلت يا رسول الله، أنت رسول الله وأنا معاذ، فكيف لي بالنجاة والخلاص من ذلك؟ قال: اقتدي بي، وإن كان في عملك نقص يا معاذ، حافظ على لسانك من الوقيعة في إخوانك من حملة القرآن خاصة، واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم، ولا تزل نفسك بذنهم، ولا ترفع نفسك عليهم، ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة، ولا ترائي بعملك، ولا تتكبر في مجلسك لكي يحذر الناس من سوء خلقك، ولا تناجي رجلا وعندك آخر، ولا تتعظم على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنيا والآخرة، ولا تمزق الناس بلسانك فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار. قال الله تعالى: والناشطات نشطا. النازعات الآية الثانية انتهت. هل تدري من هن يا معاذ؟ قلت: ما هن بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: كلاب في النار تنشط اللحم من العظم، أي يخرجونها من الأجساد من نشط الدلو من البئر إذا أخرجها. انتهت. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من يطيق هذه الخصالة ومن ينجو منها؟ قال: يا معاذ، إنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه، إنما يكفيك من ذلك أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، فإذا أنت يا معاذ قد سلمت. قال خالد بن معدان، حاشية: خالد بن معدان ابن أبي كرب الكلاعي أبو عبد الله، تابعي ثقة ممن اشتهروا بالعبادة، أصله من اليمن وإقامته في حمص بالشام، وكان يتولى شرطة يزيد بن معاوية. انتهت. قال خالد بن معدان: فما رأيت أحدا أكثر تلاوة للقرآن العظيم من معاذ لهذا الحديث العظيم. فتأمل أيها الراغب في العلم هذه الخصال، واعلم أن أعظم الأسباب في رسوخ هذه الخبائث في القلب طلب العلم لأجل المباهاة والمنافسة. فالعامي بمعزل عن أكثر هذه الخصال، والمتفقه مستهدف لها وهو متعرض للهلاك بسببها. فانظر أي أمورك أهم، أتتعلم كيفية الحذر من هذه المهلكات، وتشتغل بإصلاح قلبك وعمارة آخرتك، أم الأهم أن تخوض مع الخائضين فتطلب من العلوم ما هو سبب زيادة الكبر والرياء والحسد والعجب حتى تهلك مع الهالكين؟ واعلم أن هذه الخصال الثلاث من أمهات خبائث القلب، ولها مغرس واحد وهو حب الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. حاشية: رواه البيهقي في 71 من الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري، رفعه مرسلا. انتهت الحاشية. ومع هذا فالدنيا مزرعة بالآخرة، فمن أخذ من الدنيا بقدر الضرورة ليستعين بها على الآخرة فالدنيا مزرعته، ومن أراد الدنيا ليتنعم بها فالدنيا مهلكته. فهذه نبذة يسيرة من ظاهر علم التقوى، وهي بداية الهداية. فإن جربت بها نفسك وطاوعتك عليها فعليك بكتاب إحياء علوم الدين لتعرف كيفية الوصول إلى باطن التقوى. وإن كنت تطلب العلم من القيل والقال والمراء والجدال فما أعظم مصيبتك، وما أطول تعبك، وما أعظم حرمانك وخسرانك. فاعمل ما شئت، فإن الدنيا التي تطلبها بالدين لا تسلم لك، والآخرة تسلب منك. فمن طلب الدنيا بالدين خسرهما جميعا، ومن ترك الدنيا للدين ربحهما جميعا. فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك، وتنكشف لك أنوار المعارف، وتنفجر من قلبك ينابيع الحكم، وتتضح لك أسرار الملك والملكوت، وتأثر لك أن العلوم ما تستحقر به هذه العلوم المحدثة التي لم يكن لها ذكر في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. فهذه جمل الهداية إلى بداية الطريق في معاملتك مع الله تعالى بأداء أوامره واجتناب نواهيه، وأشير عليك الآن بجمل من الآداب لتؤاخذ نفسك بها في مخالطتك مع عباد الله تعالى وصحبتك معهم في الدنيا. القسم الثالث: القول في آداب الصحبة، ويشمل آداب الصحبة مع الله تعالى، آداب العالم، آداب المتعلم، آداب الولد مع الوالدين، أصناف الناس في العلاقة بالمرء، آداب العلاقة بالعوام المجهولين، آداب العلاقة بالإخوان والأصدقاء، شروط الصحبة والصداقة، مراعاة حقوق الصحبة، آداب العلاقة بالمعارف، نهاية المطاف. عنوان: آداب الصحبة مع الله تعالى. اعلم أن صاحبك الذي لا يفارقك في حضرك وسفرك ونومك ويقظتك، بل في حياتك وموتك، هو ربك وسيدك ومولاك وخالقك، ومهما ذكرته فهو جليسك، إذ قال الله تعالى: أنا جليس من ذكرني. حاشية: رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعا، وفي الصحيحين: أنا عند ظن عبدي في، وأنا معه إذا ذكرني. وانظر المقاصد 95، والتمييز 33، والدرع المنتثرة 40، وكشف الخفاء 1:201. انتهت الحاشية. ومهما انكسر قلبك حزنا على تقصيرك في حق دينك، فهو صاحبك وملازمك، إذ قال الله تعالى: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. حاشية: انظر المقاصد 96، وتمييز الطيب من الخبيث 33، وكشف الخفاء 1:203، والأسرار 117. انتهت الحاشية. فلو عرفته حق المعرفة لاتخذته صاحبا وتركت الناس جانبا، فإن لم تقدر على ذلك في جميع أوقاتك، فإياك أن تخلي ليلك ونهارك عن وقت تخلو فيه لمولاك وتتلذذ معه بمناجاتك له، وعند ذلك فعليك أن تتعلم آداب الصحبة مع الله تعالى. وآدابها: إطراق الرأس وغض الطرف وجمع الهم ودوام الصمت وسكون الجوارح ومبادرة الأمر واجتناب النهي وقلة الاعتراض على القدر ودوام الذكر وملازمة الفكر وإيثار الحق على الباطل والإياس عن الخلق. حاشية: المراد اليأس منهم. انتهت. والخضوع تحت الهيبة، والانكسار تحت الحياء، والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمان، والتوكل على فضل الله تعالى معرفة بحسن الاختيار. وهذا كله ينبغي أن يكون شعارك في جميع ليلك ونهارك، فإنها آداب الصحبة مع صاحب لا يفارقك، والخلق كلهم يفارقونك في بعض أوقاتك. آداب العالم: وإن كنت عالما فآداب العالم الاحتمال ولزوم الحلم والجلوس بالهيبة على سمت الوقار مع إطراق الرأس وترك التكبر على جميع العباد إلا على الظلمة ذجرا لهم عن الظلم وإيثارا للتواضع في المحافل والمجالس وترك الهزل والدعابة والرفق بالمتعلم والتأني بالمتعجرف وإصلاح البليد بحسن الإرشاد وترك الحرد عليه. حاشية: الحرد الغضب، وحرد عليه أي غضب. وترك الأنفة من قول لا أدري، وصرف الهمة إلى السائل وتفهم سؤاله، وقبول الحجة والانقياد للحق والرجوع إليه عند الهفوة، ومنع المتعلم عن كل علم يضره، وزجره عن ان يريد بالعلم النافع غير وجه الله تعالى، وصد المتعلم عن ان يشتغل بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين، وفرض عينه اصلاح ظاهره وباطنه بالتقوى، ومؤاخذة نفسه اولا بالتقوى ليقتدي المتعلم اولا باعماله ويستفيد ثانيا من اقواله. آداب المتعلم. وإن كنت متعلما فآداب المتعلم مع العالم أن يبدأه بالتحية والسلام، وأن يقلل بين يديه الكلام، ولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه، ولا يسأل ما لم يستأذن أولا، ولا يقول في معارضة قوله قال فلان بخلاف ما قلت، ولا يشير عليه بخلاف رأيه فيرى أنه أعلم بالصواب من أستاذه، ولا يسأل جليسه في مجلسه، ولا يلتفت إلى الجوانب، بل يجلس مطرقا ساكنا متأدبا كأنه في الصلاة، ولا يكثر عليه السؤال عند ملله، وإذا قام قام له، ولا يتبعه بكلامه وسؤاله، ولا يسأله في طريقه الى ان يبلغ الى منزله، ولا يسيء الظن به في افعال ظاهرها منكرة عنده، فهو اعلم باسراره. وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر عليهما السلام: اخرختها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. حاشية الكهف 71. ومعنى قوله لقد جئت شيئا امرا اي اتيت شيئا عظيما شنيعا، انتهت. وكونه مخطئا في انكاره اعتمادا على الظاهر. آداب الولد مع الوالدين. وان كان لك والدان فآداب الولد مع الوالدين ان يسمع كلامهما ويقوم لقيامهما ويمتثل لأمرهما، ولا يمشي أمامهما، ولا يرفع صوته فوق أصواتهما، ويلبي دعوتهما، ويحرص على مرضاتهما، ويخفض لهما جناح الذل، ولا يمن عليهما بالبر لهما ولا بالقيام لأمرهما، ولا ينظر إليهما شذرا. شذرا اي لا ينظر اليهما بجانب العين، انتهت. ولا يقطب. قطب الرجل يقطب زوى بين عينيه وكلح، انتهت. ولا يقطب وجهه في وجههما، ولا يسافر الا باذنهما. اصناف الناس في العلاقة بالمرء. واعلم ان الناس بعد هؤلاء في حقك ثلاثة اصناف: اما اصدقاء، واما معارف، واما مجاهيل. آداب العلاقة بالعوام المجهولين. فان بليت بالعوام المجهولين فآداب مجالستهم ترك الخوض في حديثهم، وقلة الاصغاء الى اراجفهم، اي لغوهم الذي يشك في قيمته وصحته، والتغافل عما يجري من سوء الفاظهم، والاحتراز عن كثرة لقائهم والحاجة اليهم، والتنبيه على منكراتهم باللطف والنصح عند رجاء القبول منهم. آداب العلاقة بالاخوان والاصدقاء. واما الاخوان والاصدقاء فعليك فيهم وظيفتان: شروط الصحبة والصداقة. احداهما ان تطلب اولا شروط الصحبة والصداقة، فلا تؤاخي الا من يصلح للاخوة والصداقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. حاشية: رواه ابو داود والترمذي وحسنه والطيالسي والبيهقي والقضاعي من طريقه، والعسكري من حديث موسى بن وردان عن أبي هريرة به مرفوعا. انتهت الحاشية. فإذا طلبت رفيقا ليكون شريكك في التعلم وصاحبك في أمر دينك ودنياك، فراعي فيه خمس خصال. الأولى العقل، فلا خير في صحبة الأحمق، فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرها، وأحسن أحواله أن يضرك وهو يريد أن ينفعك. والعدو العاقل خير من الصديق الأحمق، قال علي رضي الله عنه: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين آخاه. أرضى أي أهلك. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، كحذو النعل بالنعل إذا ما النعل حاذاه. وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. الثانية حسن الخلق، فلا تصحب من ساء خلقه، وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة، وقد جمعه علقمة العطاردي رحمه الله تعالى في وصيته لابنه لما حضرته الوفاة، فقال: يا بني، إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك. مانك أي مدك بالمؤونة. انتهى. اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. المراد أي عالج خطأك وأعانك على إصلاحه. انتهى. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولت أمرا أمرك، وإن تنازعتما في شر آثرك. وقال علي رضي الله عنه رجلا: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. الثالثة الصلاح، فلا تصحب فاسقا مصرا على معصية كبيرة، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غوائله، بل يتغير بتغير الأحوال والأعراض. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الكهف 28. فاحذر صحبة الفاسق، فإن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية وتهون عليك أمرها. ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة لإلفهم لها، ولو رأوا خاتما من ذهب أو ملبوسا من حرير على فقيه لاشتد إنكارهم عليه، والغيبة أشد من ذلك. الرابعة ألا يكون حريصا على الدنيا، فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري. فمجالسة الحريص تزيد في حرصك، ومجالسة الزاهد تزيد في زهدك. الخامسة الصدق، فلا تصحب كذابا فإنك منه على غرور، فإنه مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. ولعلك تعدم اجتماع هذه الخصال في سكان المدارس والمساجد، فعليك بأحد أمرين: إما العزلة والانفراد ففيها سلامتك، وإما أن تكون مخالطتك مع شركائك بقدر خصالهم، بأن تعلم أن الإخوة ثلاثة: أخ لآخرتك فلا تراعي فيه إلا الدين، وأخ لدنياك فلا تراعي فيه إلا الخلق الحسن، وأخ لتأنس به فلا تراعي فيه إلا السلامة من شره وفتنته وخبثه. والناس ثلاثة، أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه، والآخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت، والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قط، ولكن العبد قد يتسلى به، وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع، فتجب مداراته إلى الخلاص منه، وفي مشاهدته فائدة عظيمة إن وفقت لها، وهو أن تشاهد من خبائث أحواله وأفعاله ما تستقبحه فتجتنبه. فالسعيد من وعظ بغيره، والمؤمن مرآة المؤمن. وقيل لعيسى عليه السلام: من أدبك؟ فقال: ما أدبني أحد، ولكن رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. ولقد صدق على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم لكملت آدابهم واستغنوا عن المؤدبين. عنوان: الوظيفة الثانية مراعاة حقوق الصحبة. حاشية: نذكر القارئ الكريم بأن الوظيفة الأولى هي التي تكلم فيها الإمام الغزالي عن شروط الصحبة والصداقة. انتهت الحاشية. فمهما انعقدت الشركة وانتظمت بينك وبين شريكك الصحبة، فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة، وفي القيام بها آداب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. حاشية: رواه السلمي في آداب الصحبة وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث، وفيه أحمد بن محمد بن غالب الباهلي كذاب. انتهت. ودخل صلى الله عليه وسلم أجمة فاجتنى منها سواكين، أحدهما معوج والآخر مستقيم، وكان معه بعض أصحابه، فأعطاه المستقيم وأمسك لنفسه المعوج، فقال: يا رسول الله، أنت أحق مني بالمستقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من النهار إلا وسئل عن صحبته هل أقام فيها حق الله تعالى أو أضاعه. حاشية: قال العراقي: لم أقف له على أصل. انتهت الحاشية. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اصطحب اثنان قط إلا وكان أحبهما إلى الله تعالى أرفقهما بصاحبه. حاشية: رواه الحاكم وابن حبان نحوه من حديث أنس، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. انتهت الحاشية. وآداب الصحبة: الإيثار بالمال، فإن لم يكن هذا فبذل الفضل من المال عند الحاجة، والإعانة بالنفس في الحاجات على سبيل المبادرة من غير إحواج إلى التماس، وكتمان السر وستر العيوب، والسكوت على تبليغ ما يسوءه من مذمة الناس إياه، وإبلاغ ما يسره من ثناء الناس عليه، وحسن الإصغاء عند الحديث وترك الممارات فيه، وأن يدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن يثني عليه بما يعرف من محاسنه، وأن يشكره على صنيعه في وجهه، وأن يذب عنه في غيبته إذا تعرض لعرضه كما يذب عن نفسه. حاشية: يذب عنه أي يدافع عنه. انتهت الحاشية. وأن ينصحه باللطف والتعريض إذا احتاج إليه، وأن يعفو عن زلته وهفوته ولا يعتب عليه، وأن يدعو له في خلوته في حياته وبعد مماته، وأن يحسن الوفاء مع أهله وأقاربه بعد موته، وأن يؤثر التخفيف عنه فلا يكلفه شيئا من حاجاته، فيروح سره من مهماته. حاشية: أي يريح باله وخاطره من أعماله. انتهت. وأن يظهر الفرح بجميع ما يرتاح له من مساره، والحزن على مياله من مكارهه، وأن يضمر في قلبه مثل ما يظهره، فيكون صادقا في وده سرا وعلانية، وأن يبدأه بالسلام عند إقباله، وأن يوسع له في المجلس ويخرج له من مكانه، وأن يشيعه عند قيامه، وأن يصمت عند كلامه حتى يفرغ من كلامه، ويترك المداحلة في كلامه وعلى الجملة، فيعامله بما يحب أن يعامل به. فمن لا يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه فأخوته نفاق، وهي عليه وبال في الدنيا والآخرة. فهذا أدبك في حق العوام المجهولين وفي حق الأصدقاء المؤاخين. آداب العلاقة بالمعارف. وأما القسم الثالث وهم المعارف فاحذر منهم، فإنك لا ترى الشر إلا ممن تعرفه. أما الصديق فيعينك، وأما المجهول فلا يتعرض لك، وإنما الشر كله من المعارف الذين يظهرون الصداقة بألسنتهم. فأقلل من المعارف ما قدرت، فإذا بنيت بهم في مدرسة أو مسجد أو جامع أو سوق أو بلد فيجب ألا تستصغر منهم أحدا، فإنك لا تدري لعله خير منك. ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم فتهلك، لأن الدنيا صغيرة عند الله تعالى صغير ما فيها. ومهما عظم أهل الدنيا في قلبك فقد سقطت من عين الله تعالى، وإياك أن تبذل لهم دينك لتنال به من دنياهم، فلا يفعل ذلك أحد إلا صغر في أعينهم ثم حرم ما عندهم. وإن عادوك فلا تقابلهم بالعداوة، فإنك لا تطيق الصبر على مكافأتهم، فيذهب دينك في عداوتهم ويطول عناؤك معهم. ولا تسكن إليهم في حال إكرامهم إياك وثنائهم عليك في وجهك وإظهارهم المودة لك، فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المئة واحدا. ولا تطمع أن يكون لك في السر والعلن واحد، ولا تتعجب إن فلبوك في غيبتك، ولا تغضب منه، فإنك إن أنصفت وجدت من نفسك مثل ذلك حتى في أصدقائك وأقاربك، بل في أستاذك ووالديك، فإنك تذكرهم في الغيبة بما لا تشافههم به. فاقطع طمعك عن مالهم وجاههم ومعونتهم، فإن الطامع في الأكثر خائب في المال، وهو ذليل لا محالة في الحال. وإذا سألت واحدا حاجة فقضاها فاشكر الله تعالى واشكره، وإن قصر فلا تعاتبه ولا تشكه فتصير عداوة له. وكن كالمؤمن يطلب المعاذير، ولا تكن كالمنافق يطلب العيوب، وقل لعله قصر لعذر له لم أطلع عليه. ولا تعظن أحدا منهم ما لم تتوسم فيه أول مخايل القبول، وإلا لم يستمع منك وصار خصما عليك. فإذا أخطأوا في مسألة وكانوا يأنفون من التعلم منك فلا تعلمهم، فإنهم يستفيدون منك علما ويصبحون لك أعداء، إلا إذا تعلق ذلك بمعصية يقارفونها عن جهل منهم، فاذكر الحق بلطف من غير عنف. وإذا رأيت منهم كرامة وخيرا فاشكر الله الذي حببك إليهم، وإذا رأيت منهم شرا فكلهم إلى الله تعالى، واستعذ بالله من شرهم، ولا تعاتبهم، ولا تقل لهم لما لم تعرفوا حقي وأنا فلان ابن فلان وأنا الفاضل في العلوم، فإن ذلك من كلام الحمقى، وأشد الناس حماقة من يزكي نفسه ويثني عليها. واعلم أن الله تعالى لا يسلطهم عليك إلا بذنب سبق منك، فاستغفر الله من ذنبك، واعلم أن ذلك عقوبة من الله تعالى، وكن فيما بينهم سميعا لحقهم، أصم عن باطلهم، نطوقا بمحاسنهم، صموتا عن مساوئهم، واحذر مخالطة متفقهة الزمان لا سيما المشتغلين بالخلاف والجدال، واحذر منهم، فإنهم يتربصون بك لحسدهم ريب المنون، ويقطعون عليك بالظنون، ويتغامزون وراءك بالعيون، ويحصون عليك عثراتك في عشرتهم حتى يشبهوك بها في حال غيظهم ومناظرتهم. لا يقيلون لك عفرة، ولا يغفرون لك ذلة، ولا يسترون لك عورة، يحاسبونك على النقير والقطمير. حاشية: النقير النكتة التي في ظهر النواة، والقطمير القشرة الرقيقة التي بين النواة والثمرة، وهذا كناية عن أدنى الأشياء وأدفهها. انتهت. ويحسدونك على القليل والكثير، ويحرضون عليك الإخوان بالنميمة والبلاغات والبهتان، إن رضوا فظاهرهم الملق، وإن سخطوا فباطلهم الحنق. ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب، هذا ما قطعت به المشاهدة على أكثرهم، إلا من عصمه الله تعالى، فصحبتهم خسران ومعاشرتهم خذلان. هذا حكم من يظهر لك الصداقة، فكيف من يجاهرك بالعداوة؟ قال القاضي بن معروف رحمه الله تعالى: فاحذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وكذلك قال أبو تمام: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحابي، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وكن كما قال هلال بن العلاء الرقي: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد ملأ قلبي مراتي، ولست أسلو ممن لست أعرفه، فكيف أسلو من أهل المودات. الناس داء، دواء الناس تركهم، وفي الجفاء لهم قطع الأخوات. فسالم الناس تسلم من غوائلهم. حاشية: الغوائل مفردها غائلة، وهي المضرة البالغة. وكن حريصا على كسب التقيات. حاشية: التقيات مفردها التقية، وهي ما يتقى به من الشر. وخالق الناس واصبر، ما بليت بهم أصم أبكم أعمى ذا تقيات. وكن أيضا كما قال بعض الحكماء: إلق صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير مذلة لهما ولا هيبة منهما، وتوقر من غير كبر، وتواضع من غير مذلة، وكن في جميع أمورك في أوسطها، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، كما قيل: عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصراط قويم، ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا، فإن كلا حال الأمور ذميم. ولا تنظر في أطفيك. حاشية: أطفيك بكسر العين، أي جانبيك يمينا وشمالا. انتهت. ولا تكثر إلى ورائك الالتفات، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فلا تستوفز. حاشية: أي لا ترفع رجليك غير مطمئن، أو لا تكن متأهبا للقيام. انتهت. وتحفظ من تشبيك أصابعك، والعبث بلحيتك وخاتمك، وتخليل أسنانك، وإدخال إصبعك في أنفك، وكثرة بصاقك ونخمك، وطرد الذباب عن وجهك، وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس في الصلاة وغيرها. وليكن مجلسك هادئا وحديثك منظوما مرتبا، واصغي إلى الكلام الحسن ممن حدثك من غير إظهار تعجب مفرط، ولا تسأله إعادته، واسكت عن المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك وشعرك وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين، ولا تتبذل تبذل العبد، وتوقع كثرة الكحل والإسراف في الدهن، ولا تلح في الحاجات، ولا تشجع أحدا على الظلم، ولا تعلم أحدا من أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك، فإنهم إن رأوه قليلا همت عليهم، وإن رأوه كثيرا لم تبلغ قط رضاهم. واجفهم من غير عنف، ولن لهم من غير ضعف، ولا تهازل أمتك ولا عبدك، فأسقط وقارك من قلوبهم. وإذا خاصمت فتوقر، وتحفظ من جهلك وعجلتك، وتفكر في حجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك، ولا تجث على ركبتيك. وإذا هدأ غضبك فتكلم، وإذا قربك السلطان فكن منه على حد السنان. حاشية: أي كن منه على حذر. انتهت. وإياك وصديق العافية، فإنه أعدى الأعداء، ولا تجعل ما لك أكرم من عرضك. فهذا القدر يا فتى يكفيك من بداية الهداية، فجرب بها نفسك، فإنها ثلاثة أقسام: قسم في آداب الطاعات، وقسم في ترك المعاصي، وقسم في مخالطة الخلق، وهي جامعة لجمل معاملة العبد مع الخالق والخلق. فإن رأيتها مناسبة لنفسك، ورأيت قلبك مائلا إليها راغبا في العمل بها، فاعلم أنك عبد نور الله تعالى بالإيمان قلبك، وشرح به صدرك، وتحقق أن لهذه البداية نهاية، ووراءها أسرارا وأغوارا ومكاشفات، وقد أودعناها كتاب إحياء علوم الدين، فاشتغل بتحصيله. وإن رأيت نفسك تستثقل العمل بهذه الوظائف، وتنكر هذا الفن من العلم، وتقول لك نفسك: أن ينفعك هذا العلم في محافل العلماء؟ ومتى يقدمك هذا على الأقران والنظراء؟ وكيف يرفع منصبك في مجالس الأمراء والوزراء؟ وكيف يوصلك إلى الصلة والأرزاق وولاية الأوقاف والقضاء؟ فاعلم أن الشيطان قد أغواك وأنساك متقلبك ومثواك، فاطلب لك شيطانا مثلك ليعلمك ما تظن أنه ينفعك ويوصلك إلى بغيتك، حاشية أي إلى هدفك وغايتك، انتهت. ثم إنه قط لا يسفو لك الملك في محلتك فضلا عن قريتك وبلدتك، ثم يفوتك الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا ينتهي كتاب أدب المسلم في اليوم والليلة لأبي حامد الغزالي، تحقيق محمد عثمان الخشت، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة السعي بالرياض.